كل يموت ولكن إسلامنا لا يموت ولكن إسلامنا ለሰው ልጅ መመሪያ ለሰው ልጅ ነጻ ማውጫ የሆነን ቁርአን መጻፍ ማንበብ የማይችል ነብይ ይዞ መምጣት ሙዕጂዛ ነው አለ ምን ለነገሩ ቀኑ 3 ቀን ይቀራዋል ግን አንተ ዑመር ስጠው ደይኑን ደግሞ አንተ ስላስተነገጥከው حيا قلنا جمروا الكريم نور تمام صادق امين رحمه وهدى كذاب على اجاچون وها وسط يكتتو راساچون ينكو لا اله الا الله ان الموت لسكرات እኔ ያባቴ ኢብራሂም ዱዓ ነኝ ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወቢሻረቱ አኺ ኢሳ ዐለይሂ ሰላም የወንድሜ የኢሳ ደግሞ ብርስራት ነኝ ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢአቡ የኡሙ ለው ሐተሩ ፍትሩ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بعث الحبيب إلينا بشيرا ونذيرا بالمؤمنين رؤوفا رحيما الحمد لله ذو المن والجود من علينا بهذا الرسول الكريم ذو القلب الرحيم وأنزل عليه خير كتاب أنزل ليكون لخير أمة منهجا والصلاة والسلام الأتمين السرمدين على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى ذو الخلق العظيم والقلب الرحيم الباكي الباكي في الليل المظلم لأمته أمتي أمتي وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اما بعد سلني تعلق نبي سله رسول عليه الصلاه والسلام لمن ناجر ويم سلساچو تاريخ لما ورات يعني ቦታ ይሁን አይደለም እኔን የሚመጥን ሆኖ አይደለም ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእኒህ ታላቅ ነብይ ፍቅር ሁላችንንም ጀነትን እንዲሰጠን በመመኘት ነው ይሄንን ፕሮግራም ማቀርቦ ኢንሻአላህ እኒህ ታላቅ ነብይ عليه الصلاه والسلام ታሪካቸው ቢነገር ስለስብናቸው ትልቅነት ቢተረክ والله ሊያልቅ የሚችል ነገር አይደለም ከ14 ክፍለ ዘመናት በኋላ በሰዎች ልቦና ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ታላቅ ነብይ ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كأنه بين أظهرنا أهون إنيو غا يالو ياكل لباتش الله تسنو ما سادر يميشلو تالاك الله سبحانه وتعالى فطورناك سلنه نبي كني يبلت أتقوى اللهني مفرا لبنا كما عصيا يراك ملاس يالاكشو تالالاك سووش بنا قرو دسي لن ينبر أني برقت والله علمتنا ميسات شونسب إنا لمقلز من رآه هابه ومن خالطه أحبه يا إياتشو يمياك براتشو عبراتشو ينور بفكر يميموت اللاتشو نبيناتشو عليه الصلاة والسلام اسكي سلنه تهلاك نبي لباتش الله يعلمون فكراتشن مكاسك أسيامي تلو بيه يسبقاتشون يتوسنو نتبوش بچانو مداسسو إن شاء الله برنامجي يمي جمرو بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام تاريكيتنا يمي جمرو يمي الرسالة بمكتل التعريف بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبياتنا عليه الصلاة والسلام أترب على ملكو لما استوىك مكرا له بمكتل الحمل والميلاد للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أرقزنا تشونا ولدتا تشولا يتفتروا تالا لكستتو تشنا نسالو مظاهر الكمال المحمدية قبل النبوة كمن لاكا تشوب فيت ينبرا ملء سبقنا تشوني من ملكة رئيس الله طلوع الشمس المحمدية يا رسول عليه الصلاة والسلام برهان سفنتك سلنبرو هنيتا يمي قلس رئيس الله كذاب مكتل بدء الحبيب صلى الله عليه وسلم ودعوته دعوات شون ديت اندجمرو يمي أساي نورال كسوك أدم بلو دقمو بدء الوحي وحي ديت اندجمرا يمي أساي رئيس نورال المعجزات المحمدية يا رسول عليه الصلاة والسلام معجزات يمي داسس رئيسالين الأخلاق المحمدية يا نبي عليه الصلاة والسلام بهاريوش يمي أساينا بمجرشام مرض الحبيب صلى الله عليه وسلم ووفاته همامات شوننا أماماتات شوني من ملكة رسالة كذاب مكتل وشهد شاهد من أهلها كأوروبا تلالاك مهرانوش بإنصاف بتككل أنينات سلرسات شوية مسكرتن أكربال له إن شاء الله. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام قد آمين حسان بن ثابت دهلان وأجمل منك ما رأت عيني قط وأحسن منك ما ولدت النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأجمل منك ما رأت عيني قط كانت يا مرا عيني عيتواك كانت يتوابس يتلجال ولدتش كنور هلو يسأده هنا تولدك لك كنور تسأده لولد يالك تمثل الله من ما ينتعيب يلا ابنهم مالاتش ورسول عليه الصلاة والسلام. بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم كيتنا مجمرة ونبي عليه الصلاة والسلام بداي يا نبي عليه الصلاة والسلام قدائك بزوشي آمتات بفيت جمرال أثناء قيام إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ببناء البيت العتيق تلاكوني الله بيت كعبا نبي الله إبراهيمنا إسماعيل بمجنبات لا يالو ينبر وكستة لا يجمرال يجنبو يالا عند دعاء درقو نبر نبي الله إبراهيمنا إسماعيل ملالو ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم جيتاتشن هوي كنرسوست كإسماعيل ذرية كنرسوست نبيين لكن لا تشو كأسكس لا تشو ملك تنين لكن لا تشو يانتن مزعاف يانب بلا تشونا تبابن يستمرات تشو زند كمتفوسنا مقبارنا كالبالي نقر ياسعدا تشو زند كنسو يهون النبي لكن لا تشو باكهن جيتاتشن هوي بلو يادر رقوت دعاء كزاي جمرا لنبي عليه الصلاة والسلام تاريخ. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى عليهما السلام أني يا أباتي إبراهيم دعانا جلال نبياته صلى الله عليه وسلم وبشارة أخي عيسى عليه السلام يوندني يا عيسى دقمو بسراتنا جلال نبياته صلى الله عليه وسلم يأتي من بعد اسمه أحمد بلو الله سبحانه وتعالى يا نبي الله عيسى بشارة سيقل كني بحالا سمو أحمد يتسني نبي متعل بلو نبي الله عيسى يتتتن تنبيت يان لما تكسنو نبياته صلى الله عليه وسلم أني يا أباتي إبراهيم دعاني يا وندني يا عيسى بسراتنا نلال نبياته صلى الله عليه وسلم التعريف بالحبيب من يأكل نبياتنا صلى الله عليه وسلم أنك أتشوال لنسكيت والسنوتن نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم يتكبروا نسباتهم بمن ملكة سكي سنتو جاتشين سكا سنت زراتشو درسن قطرا لني نبياتنا صلى الله عليه وسلم سنتو التاتوش يبزو تجواتو جنسم أنك أعلن أعلن من دي يا نبينا عليه الصلاة والسلام زر أنك أعلن وي اسكي إن شاء الله نكتره اسكا حياة اسكا عدنان درسي الله تنزر قطر الله تهلو محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان يلنا اسك عدنان كقطروا بحالا نبياته صلى الله عليه وسلم لا تعرفوني فوق عدنان كعدنان بلاي اسك نبي الله إسماعيل اسك نبي الله إسماعيل يالو نزر السن أتقطروا على رسول الله عليه وسلم بزات تقلسون مكنياتهم بتككل ها تنش ماننو كعلي عدنان أبات ماننو يتنياو إسماعيل لجنو يميلو خلاف سلال لبت اسك عدنان يكوترنا من النلالن إسماعيل النلالن كذا إبراهيم عليه السلام قلتنو عدلا اسك عدنان يكوترنا كذا بهالا يالوم جد انتوونا ما النلالن بالتأكيد باتفاق العلماء كتتاك إسماعيل قارق قنانيال كذابه على ودى نبي الله إبراهيم درسال زراتشو عليه الصلاة والسلام هذا النسب الشريف يتولدتنا جزيونا بوتاو يتولدت عام الفيل أبراهام الأشرم كحبشا ويم كيمن يمن يعني بحبشا سرنا براتشنا كيمن يتنساو كعبال لما فرستن كساكسو كعبا كمدرسو بفيت الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل ويجرسو سراويت ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ليه كستت كتكستة لك كهمسا كنات بغالان ونبياتنا عليه الصلاة والسلام يتولدت لمن دنو إلى العلماء الله سبحانه وتعالى يهن انت لك بيت كعبا بزيت أمراوي ملك سكة لك يا عربوك لبنا بمولو ودى من السبسبل ودى كعبا تسبسبل يا كعبا شرف جمرة كبرو جمرة نبيه عليه الصلاة والسلام دقمو كعبان ما أكل أدرقو تلاكو دعاة الدرق الله جوز كعبا يتقنبال نبرا من دي قدما لالن ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بلوش النبي الله إبراهيم عليه السلام يدرقوت دعاء كعبان سيقنب نبر أهنم دقمو الله لكعبان شرف ستنا كهمساك أنبوها لا نبياتنا عليه الصلاة والسلام تولد تقبوتنا؟ أيوة ندور فاقو تطر بأمس سبع عندنا يتولدوت يتولدو بدك أنسان يونو مكة المكرمة وستتولدو عليه الصلاة والسلام نبيه عليه الصلاة والسلام بزي سموه تالواتشو كسموه تشاتشو وست من يلالو نبيه عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي متفق عليه أني محمد نين أني أحمد نين ماحي نين ماحي كفرا بسو يميب بسبت يميت أرقبت يكفر أراجي نين لالو نبياتنا عليه الصلاة والسلام وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي كغريسر سوتش مكسك سبين أني حاشر نو سمي لالو نبياته صلى الله عليه وسلم وأنا العاقب أني مقواج أني كني بحالة نبي ما إلا كبين نبينا النزيه أمست سموتش محمد أحمد ماحي حاشر عاقب النزيه أمست مشهور يغنو نبياته عليه الصلاة والسلام سموتش ناتشو أون محمد مالت من مالت اندهونا سمتو جاتشن الناك علم محمد مسبون مالت يتمسجن مالت لم يحمد أحد مثله عليه الصلاة والسلام يسون أكل يتمسجن يلم مالت أحمد لم يحمد الله أحد مثله يسون أكل الله يمسجن يلم مالت أحمد بتأم مسجن محمد بتأم مسكون الله أكبر أحمد يساتشون يأكل يتمسكن يلم محمد يساتشون يأكل يتمسكن يلم ጥሩ አሳቢ ጀግና ቸር ፍትሃዊ የሆኑ ነብይ ነበሩ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለትደግፋለ ምንም ሰበብ ያላደረስክ ያስ ሰበብ በትክክል ታደርሳለህ አላህ ላይ የማትወክል እስኪ መስልህ። ኢማን ሰዎች ልብ ውስጥ ከተቀላቀለ ግለሰቦችን ይቀይራል። ግለሰቦች ሲቀየሩ ቤተሰባቸው ይቀየራል። ቤተሰባቸው ሲቀየር ኮሚኒቲ ይቀየራል። መልካም ስራዎች ወንጀልን ያስወግዳሉ። አባ ማህጃን ውጊያ ከልብ አስደስቶ ይስ ወልሐሰናቱ ቢዐሽሪ አምሳሊሃ ሐሰናን ጋሪን ተከተልቱን ተከ ኩደኒቲ ኢሳር ግሰኒ ባይፍ ካምላክ ምን መጣል አምላክ ከባሮቹ ለፈለገው ሲሳዩን ያለገደ ቢሰጣው። በመሰረቱ ዒባዳ ምንለው ነገር ለአላህ ህግና ስርዓት ተገዥ ሆኖ መገኘትን የሚያቀፍ ወይም የሚመለከት ነገር ያማረ ነገር የሚያስደስት ነገር ደስታ ተድላ ፈንጠዝያ የኩኑ ፊል ጀና ጀነት ውስጥ ይገኛል። ለሰው ልጅ መመሪያ ለሰው ልጅ ነጻ ማውጫ የሆነን ቁርአን መጽሐፍ ማንበብ የማይችል ነብይ ይዞ መምጣት ሙዕጂዛ ነው አይደል? ምን ለነገሩ ቀኑ 3 ቀን ይቀራዋል። ግን አንተ ዑመር ስጠው ደይኑን ደግሞ አንተ ስላስተነገጥከው ሃያቁና ጨምረዋል። ሱለል ከሪም ኑር ምሰማ አፋድካሚ ረህመው ሆዳ። ከዛም በኋላ እጃቸውን ውሃ ውስጥ እየከተቱ ራሳቸውን እየነኩ ላ ኢላሀ ኢላላህ ኢነ ሊልመውት ለሰከራት እኔ ያባቴ ኢብራሂም ዱዓ ነኝ ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወቢሻረቱ አኺ ኢሳ አለይሂ ሰላም የወንድሜ የኢሳ ደግሞ ብስራት ነኝ ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቢአቡ የኡምሚ ለው ሐተሩ ወፍትሩ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بعث الحبيب إلينا بشيرا ونذيرا بالمؤمنين رؤوفا رحيما الحمد لله ذو المن والجود من علينا بهذا الرسول الكريم ذو القلب الرحيم وأنزل عليه خير كتاب أنزل ليكون لخير أمة منهجا والصلاة والسلام الأتمين السرمدين على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى ذو الخلق العظيم والقلب الرحيم. الباكي الباكي في الليل المظلم في أمته أمتي أمتي وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، سلني تعلق نبي سل رسول عليه الصلاة والسلام لمن ناجر ወይም ስለሳቸው ታሪክ ለማውራት የኔ ቦታ ይሁን አይደለም እኔን የሚመጥን ሆኖ አይደለም ነገር ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በእኒህ ታላቅ ነብይ ፍቅር ሁላችንንም ጀነትን እንዲሰጠን በመመኘት ነው ይህንን ፕሮግራም ማቀርቦ ኢንሻአላህ እኒህ ታላቅ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታሪካቸው ቢነገር ስለ ስብእናቸው ትልቅነት ቢተረክ والله ሊያልቅ የሚችል ነገር አይደለም ከአስራአራት ክፍለ ዘመናት በኋላ በሰዎች ልቦና ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ታላቅ ነብይ ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም كأنه بين أظهرنا አሁን እኛው ጋር ያሉ ያክል ልባችን ላይ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ታላቅ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍጡር ናቸው ስለዚህ ነብይ ከኔ የበለጠ ተቅዋ አላህን የሚፈራ ልቦና ከማዕሲያ የራቀ ምላስ ያላቸው ታላላቅ ሰዎች ቢናገሩ ደስ ይለኝ ነበር እኔ በርግጥ والله አልመጥንም የሳቸውን ስብእና ለመግለጽ من رآه هابه ومن خالطه أحبه ያያቸው የሚያከብራቸው አብራቸው የኖረ በፍቅር የሚሞትላቸው ነብይ ናቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እስኪ ስለኒህ ታላቅ ነብይ ልባችን ላይ ያለውን ፍቅራችን መቀስቀስ የሚችሉ ብዬ ያሰብኳቸውን የተወሰኑ ነጥቦች ብቻ ነው መዳሰሰው ኢንሻአላህ ፕሮግራሜ የሚጀምረው بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام تاريكيتنا مجمرو يميل رأس الله بمكتل التعريف بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبياتنا عليه الصلاة والسلام أترب على ملكو لما استعوك مكرا له بمكتل الحمل والميلاد للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم እርግዝናቸውና ውልደታቸው ላይ የተፈጠሩ ታላላቅ ክስተቶችን አነሳለሁ مظاهر الكمال المحمديه قبل النبوه ከመላካቸው በፊት የነበረ ምሉ ስብእናቸውን የሚመለከት ርዕስ አለ طلوع الشمس المحمديه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام برهان سيفنطق ስለነበረው ሁኔታ የሚገልጽ ርዕስ አለ كذاب مكتل بدء الحبيب صلى الله عليه وسلم ودعوته دعواتهم ديت اندجمروا يمياساي نورال كسو قدم بلو دغمو بدء الوحي وحي ديت اندجمرا يمياساي رئيس نورال المعجزات المحمديه يا رسول عليه الصلاه والسلام معجزات يمداسس رسالني الاخلاق المحمديه የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባህሪዎች የሚያሳይና በመጨረሻም መርዱ الحبيب صلى الله عليه وسلم ووفاته ህመማቸውንና አሟሟታቸውን የሚመለከት ርዕስ አለ ከዛ በመቀጠል ወሸሂደ ሻሂዱ ምን አህሊሃ ከአውሮፓ ተላላቅ ምሁራኖች በኢንሳፍ በትክክለኝነት ስለርሳቸው የመሰከሩትን አቀርባለሁ ኢንሻአላህ يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام قطامي حسان بن ثابت دهلال وأجمل منك ما رأت عيني قط وأحسن منك ما ولدت النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأجمل منك ما رأت عيني قط كانت يا مارا عيني عيتواكم كانت يتوابس يتلجال ولدتشم كنور هلو يصدح هنا تولدك لك كنور تصدتشي لولد يالك تمثل الله من ما ينتعيب يلبهم ما لاتشو رسولنا عليه الصلاة والسلام. بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم كيت نمي جمرة ونبي عليه الصلاة والسلام قداي يا نبي عليه الصلاة والسلام قداي كبزوشي آمتات بفيت جمرال أثناء قيام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء البيت العتيق تلاكوني الله بيت كعبا نبي الله إبراهيمنا إسماعيل بمجنبات لا يالو ينبر وكستت لا يجمرال يجنبو يالا عند دعاء درقو نبر نبي الله إبراهيم الناس معيل ملالو ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم جيتاتشن هوي كالنرسوست كاسماعيل ذرية كالنرسوست نبي لك اللاتشو كاسكس اللاتشو ملكتن يان لك اللاتشو يانتن مسحاف يانب اللاتشو نا تبابن يستمراتشو زند كمتفوسنا مقبارنا كالبالي نقر ياس اداتشو زند كالنسو يهون النبي لكن لا تشوبك هنجيتا تشنوي بلو يا درقوت دعاء كزاي جمرا لنبي عليه الصلاة والسلام تارك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى عليهما السلام أني يا أباتي إبراهيم دعاء ننجل لنبيك صلى الله عليه وسلم وبشارة أخي عيسى عليه السلام يوندمني يا عيسى دقمو بسرات ننجلال نبيات صلى الله عليه وسلم يأتي من بعد اسمه أحمد بلو الله سبحانه وتعالى يا نبي الله عيسى بشارة سيقل كني بحالا سمو أحمد يتسني نبي متعل بلو نبي الله عيسى يتتتن تنبيت يأن لما تكسنو نبيات صلى الله عليه وسلم أني يا أباتي إبراهيم دعاني يا وندني يا عيسى بسراتنا نجلال نبياتنا صلى الله عليه وسلم التعريف بالحبيب من يأكل نبياتنا صلى الله عليه وسلم الناك أتشوالا نسكيت والسنوتن نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم يتكبروا نسباتهم بمن ملكة سكي سنتو تشاتشين سكا سنتزاراتشو درسن قطرالا نبياتنا صلى الله عليه وسلم سنتو التاتوش يبزو تجواتو تشنسم الناك ألن أيضا لمن دي يا نبينا عليه الصلاة والسلام زر إنك أولن وي اسك إن شاء الله نكتر اسك حياة اسك عدنان درسي الله زر قطر الله تهلو محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان يلنا اسك عدنان كقطر بحالا نبيات صلى الله عليه وسلم لا تعرفوني فوق عدنان كعدنان بلاي اسك نبي الله إسماعيل اسك نبي الله إسماعيل يالله انزر السن أتكتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بزات تقلسون مكنياتهم بتككل تنش مانو كعلي عدنان أبات مانو يتنياو إسماعيل لجنو يميلو خلاف سلال لبت اسك عدنان يكترنا من النلالن إسماعيل النلالن كذا إبراهيم عليه السلام قلت سنو هذا لب اسك عدنان انكوترنا كذابو هالا يالون جد انتوونا ما ننلالن بالتأكيد باتفاق العلماء قد تتاك اسماعيل قاري قنانيال كذابو هالا ودى نبي الله إبراهيم درسال زراتشو عليه الصلاة والسلام هذا النسب الشريف يتولدتنا جزيونا بوتاو يتولدوت عام الفيل أبراهام الأشرم كحبشا ويم كيمن يمن يعني بحبشا سر نبرتشنا كيمن يتنساو كعبال لما فرستن كساكسو كعبا كمدرسو بفيت الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل ويجرسو سراويت ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول يكستت كتكست لك كهمسا كنات بغلان ونبياتنا عليه الصلاة والسلام يتولدت لمن دنو إلى العلماء الله سبحانه وتعالى إهن انت لك بيت كعبا بزيت أمراوي ملك سكة لكل يا عربوش لبنا بمولو ودا من السبسبل ودا كعبة تسبسبال يا كعبة شرف جمرة كبرو جمرة نبيه عليه الصلاة والسلام دقمو كعبان ما أكل أدرقو تلاكو دعاة يدرق الله تشوز كعبة يتقنبال نبرا من دي قدما لنم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بلوش نبي الله إبراهيم عليه السلام يدرقوت بوعا كعبان سيقن أبو نبر أهنم دقمو الله لكعبان شرف ستنا كهمساك أنبوها لا نبيات عليه الصلاة والسلام تولن تقبوتنا؟ أيوة ندور فاقو تاتر بأمس سبا عندنا يتولنوت يتولنو بدك أنسانيونو مكة المكرمة وستتولنو عليه الصلاة والسلام نبيه عليه الصلاة والسلام بزو سموت شالو أتشو كسموت شالو وست من إلالو نبيه عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي متفق عليه أني محمدنا أني أحمدنا ماحينا ماحي كفرا بسو يمناب بسبت يميت أرقبت يكفر أراجنا إلالو نبياتنا عليه الصلاة والسلام وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي كجريسر سوتش مكسك أسبين أني حاشر نوسمي إلالو نبياتي صلى الله عليه وسلم وأنا العاقب أني مقعج أني كنيبها لا نبي ما إلا كبين نبينا النزيه أمست سموتش محمد أحمد ماحي حاشر عاقب النزيه أمست مشهور يغنون يا نبياتنا عليه الصلاة والسلام سموتش ناتشو أون محمد مالت من مالت اندهون سمتو جاتشن الناك علم محمد محمد مسبون مالت يتمسجن مالت لم يحمد أحد مثله عليه الصلاة والسلام يسون يأكل يتمسجن يلم مالت أحمد لم يحمد الله أحد مثله يسون يأكل الله يمسجن يلم مالت أحمد بتأم مسجن محمد بتأم مسكون الله أكبر أحمد يسات شون يأكل يمسجن يلم محمد يسات شون يأكل يتمسجن يلم قاضي عياض رحمة الله عليه تلك علمناته من حكمة الله سبحانه إلى الله يا الله سبحانه وتعالى تبب كمهنو قد حمى هذين الاسمين محمد وأحمد محمد النا أحمد يميلو تنسموك الله سبحانه وتعالى تأبك أتشوان كساتشو كمولداتشو بفيت يتطرباتشو سويلا ملالو سبحانه محمد أحمد يميلو تنسموك كساتشو بفيت كساتشو كمولداتشو بفيت عيتاوكم نبر أهونس بسن بذات ما أنه عندنا محمد كرسول عليه الصلاة والسلام مولد بفيت محمد يميبال اسم النبر لمن بشار الله تبصار الله بسرات الله أحمد يميبال نبي يمت قال يا نبي محمد بيتشان ديهون يفلق لنا الله سبحانه وتعالى كساته بفيت محمد يميبال أحمد يميبال اسم على هذا الرقم الله أكبر سبحان الله شوفوا يا إخواني الله سبحانه وتعالى شك دائما أمالتنا إيه إنه محمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أحمد إيه إنه أح እሳቸውን ብቻ አደረገ በሳቸው ጊዜ መሐመድ የሚባል ነብይ ይመጣል የሚል ንቡአ ይበዛ ነበርና የተወሰኑ 3 4 ሰዎች ልጆቻቸውን መሐመድ ብለው ጠርተዋል እንጂ ከዛ በፊት ያሉት ሰዎች መሐመድ በሚል ስያሜ ያልነበራቸውም ይላሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችንን ከማላቁና ስማቸውን ከማክበሩ የተነሳ የመካ ቁረይሾች ሊሰድቧቸው ሲፈልጉ እንኳን መሐመድ ብለው አይሰድቧቸውም ነበር። ማን ይሏቸው ነበር? ሙዘመም ይሏቸው ነበር። ሙዘመም የሙሐመድ ተቃራኒ ነው። የሙሐመድ ተቃራኒ ነው። ሙዘመም እኮ እንዲህ አለ፣ ሙዘመም እኮ እንዲህ ነው፣ ሙዘመም እኮ ይላሉ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الا تعجبون اي غرماتهم من دي قالوا رسول عليه الصلاه والسلام كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم ينسون سدبنا رغمان الله كني انديت اندم يارق اي غرماتهم من دي قالوا رسول عليه الصلاه والسلام يشتمون مذمما مذمم يميبال سو كونوا ميسادبوت قالوا رسول عليه الصلاه والسلام وانا محمد እኔ እኮ መሐመድ ነኝ እነሱ እኮ ሙዘመም የሚባል ሰው ነው የሚሳደቡት አለ رسول عليه الصلاه والسلام من اشرافه سبحانه وتعالى الله سيالقاቸው እና ሲያከብራቸው حتى اسمቸው እንኳን ሙሽሪኮቹ ለመሳደብ በሚፈልጉበት ጊዜ መሐመድ እንዲህ አይል ሙዘመም ይላሉ الا تعجبون على رسول عليه الصلاه والسلام اي غرماچوم الله እንዴት አድርጎ እንደሚጠብቀኝ እነሱ የሚያወሩት እኮ ሙዘመም ስለሚባል ሰው ነው وانا محمد على رسول عليه الصلاه والسلام የነብዩ عليه الصلاه والسلام እናቶች የውላዳ የውልድ እናታቸው የወለደቻቸው ያጠባቻቸው እናታቸው ያቀፈቻቸው እናታቸውና ያሳደገቻቸውን እናቶቻቸውን እናቃለ የወለደቻቸው እናታቸው ማን ትባላለች? አሚና ቢንት ወህብ። አሚና ቢንት ወህብ ያጠባቻቸው ሐሊመቱ ሰዓዲያ ያቀፈቻቸው የኛ የሐበሻዋ ኡሙ አይመን በረካ ወለና ሸርፍ بذلك الحمد لله رب العالمين የኛ ነሰብ በመሆኑ አደግሙ ክብር ይስማናል አልহামዱሊላህ ምናልባት ኢትዮጵያ በመحبت ተታወቃለች ይላሉ ከዛ ጋርም የተያዘ ሊሆን ይችላል አላሁ ያለም በረካ አቅፋቸው አለች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فاطمه بنت اسد الهاشميه امه تكريما بنكبكابي كليلوج لجوتوها كنا علي ابن ابي طالب كنا جعفر ابن ابي طالب የበለጠ ተንከባክባ ያሳደገቻቸው የአባ ጣሊብ ሚስት ደግሞ ፋጡማ ቢንት አሰድ አልሃሽሚያ ትባላለች። በርግዝናቸውና በውልደታቸው ጊዜ የተከሰቱት ነገሮች ምንድን ነበሩ? አባታቸው አብዱላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ በጣም የሚገርም ታሪክ አላቸው። አብዱል ሙጠሊብ ዘምዘም ጆርሁም የሚባሉ ጎሳዎች ዘምዘምን አዳፍነው ሄደው ነበር ይላሉ። ዘምዘምን ለማግኘት መቆፈር ጀመሩ አብዱል ሙጠሊብ። ቁረይሾቹ አይቻልም ብለው ከለከሏቸው። አንድ ወንድ ልጅ ብቻ ነበራቸውና ያ አላህ 10 ወንድ ልጆች ከሰጠህኝ አንዱን ላንተ ነዝር ይሁነኝ አርደዋለሁ አሉ አብዱል ሙጠሊብ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 10 ወንድ ልጅ ሰጣቸው። የመጨረሻው ወንድ ልጃቸው አብዱላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ አቡ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ከአስር ልጆቻቸው ላይ እጣ አጣጣሉ ይላል። እጣ አጣጣሉ ከማን ላይ ወጣ? ከአብዱላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ላይ ወጣ። ሊያርዱ አዘጋጁ። ቁረይሾቹ ከለከሏቸው። ላ ያብዱል ሙጠሊብ እንደው የሌላ አዳ ዚህ ላይ ልትተክልብን ነው? ከዚህ በኋላ እኮ ሰው ነዝር ያደረገ ልጆቹን ማረድ አዳ ሊሆን እንፈራለንና እንደዛ ማድረግ የለብህም። አዲት አራፋ ጠንቋይ ሰይታለች እሷ ጋር ሄደን ትፍረደን ተባባሉ። قبل ولادته عليه الصلاه والسلام بسنين ሄዱ። ወደ እሷ ሲሄዱ ምን አሉ? ምን አለች? የአንድ ሰው ዲያ የደም ካሳ 10 ግመል ነውና 10 ግመሎችን አስቀምጡ። እነኚህን 10 ግመሎች ካስቀመጣችሁ በኋላ እጣ አጣጥሉ በእነኚህ 10 ግመሎችና በአብደላህ። እጣ ስታጣሉ አሁንም አብደላህ ላይ ከደረሰ ምን አድርጉ? ሌላ 10 ግመል ጨምሩ። አሁንም ጣሉ አሁንም 10 ግመል ጨምሩ። አሁንም አብደላህ ላይ ከወደቀ እንደዚሁ ያደረጋችሁ መጨረሻ ግመሎች ላይ እስኪወድቅ ድረስ እንትበሉ እነዛን ለነድረ ረዱዋል አለች። ይህ ተጀመረ። 10 ግመሎች ቀረቡ። አብዱል ሙጠሊብ ሁበልን ይማጸኑ ነበር ይላሉ። አ ያኔ የሚያመልኩት ያንን ነበርና አሁንም ሲጣል ማን ይደርሰዋል? አብደላህ ይደርሰዋል። 10 ግመል 10 ግመል 10 ግመል 100 ግመሎች ከተጣሉ በኋላ በ10ኛው ግመሎቹ ላይ ይወድቃል። አብዱል ሙጠሊብን ይሮጡ መጡ። እንኳን ደስ ያለን خلاص አብደላህ ነጃ ወጣላቸው። አላምንም ሁለተኛ ሶስተኛ አሁንም ማውጡ። 3 የጣ ወጣ። 3ም ሲወጣ ግመሎቹ ላይ ወጣ። አብደላህ ተርፎ እነዛ ግመሎች ሰደቃ እንዲሆኑ ተደረገ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አና ኢብኑ ዘቢሃይን ይላሉ። የሁለት እርዶች ልጅ ነኝ ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላም። ግልጽ ነው። አንድ እርድ ማን ነው? ነብዩላህ እስማኤል አለይሂ ሰላም። ሌላኛው አብደላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ። ከዚህ በኋላ ወዲያውኑ ለአሚና ቢንት ወህብ አጫት አብዱል ሙጠሊብ አጩና ዳሯቸው አረገዘች አሚና ቢንት ወህብ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ከዚህ እርግዝናና ውልደት ጋር ተያይዞ ብዙ ተአምሮች ተፈጥረዋል። የመጀመሪያው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዛ በተበላሸ ማህበረሰብ ውስጥ شرعي بهنا هجاوي بهنا قابتشا مولداتشو يا الله طبك أنا ويلا العلموش مكنياتهم سيتلج بأراد تاينت منجد تقبان ببر بجاهلي ياجزي عندو منجد هجاوي يهونا تجاجتو يمي قابت سيهون ليلان يو منجد ولتن يو استبضاعي بالال يماس رقز منجد بالال من دنو سويه ومستون يمي كاتال للالو عند جيغنا يمي بالسوغار ይጅና ስጋ ደሪ ላታል እዛ አድራ ተመጣለች። እሱ ይገናኛትና ምን ይላል? የኔ ዘርና የሱ ዘር ተቀያይቶ የተሻለ ጀግና ይወለዳል ብለው ያምኑ ነበር። ሱብሃንአላህ ጃሂልያ። ሶስተኛው መንገድ ደግሞ በጋያ ፕሮስቲቱትስ የሚባሉት እነዚህ የዝሙታ ዳሪዎች ማለት ነው። ምልክት ያስቀምጣሉ ቤታቸው ላይ 20 ሰው 30 ሰው የተመላለሰ ይገባል። በመታረግዝ ጊዜ ምን ይባላል? የገቡት ሰዎች ሁሉ ሐሊሙ ተሰብሰቡ ይባላሉ። ከዛ ይሰበሰቡና ታይና ደስ ላላት እንካይ ላንተ ልጅ ነው ትለዋለች። ይህ አንዱ መንገድ ነበር። ሌላኛው ማዱነ ለ10 ዘጠኝ ያክል ባሎች አንድ ሚስት ይኖራቸዋል። አ አንድ ሚስት ለዘጠኝ ባሎች። ከዛ በኋላ ስታረግዝ ምን ይባላል? ዘጠኙም ይቀመጡና የትኛው ይመሳሰላል ይባላል። እዚህ ጋር ግንባሩ እንትናን ይመስላል፣ ጣቶቹ ደግሞ ይሄን ይመስላል፣ ወደዚህ ቀረብላል፣ አንተ ልጅህ ነው ይባላል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የእንደዚህ አይነት የተበላሸ ማህበረሰብ ላይ ነው ሸርዒይ በሆነ በኺጣብና ህጋዊ በሆነ መልኩ የተጋቡ ወላጆች ወለዷቸው ማለት ነው። ሌላኛው آمينة بنت وهب برغزنا جزي وادرس يا الله سبحانه وتعالى طبك اهوننا ليلوج سيتوج يمسماچو مدكمنا متنزل يتلايو عينت يا فيزيكال لوطوج هايتايباتم نبر يلالو. ثالثنياو لما وضعت رأت نورا خرج منها فأضاء لها قصور الشام. رساتشوم بولدتش جزي ብርሃን ከሷ ወጣና የሻማ ከባቢ ቤተ መንግስታትን አበራ ይላል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን አስመልክቶ ሲጠየቁ አነ ዳዕወቱ አቢ ኢብራሂም ወቡሽራ ኢሳ ወራአት ኡሚ حين حملت بي انه خرج منها اضاء لها قصور الشام ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እኔ የአባቴ ኢብራሂም ዱዓ ነኝ የወንድሜ የኢሳ ብስራት ነኝ ناتيم ستارك زين برهان كالصاوتو يشامن يشام بيت منغستاتن عبر طوالي لالو رسول عليه الصلاة والسلام لنان يو انه ولد مقطوع السرة امبرتات شو تقرطو تستكاكلو نيتولدوت عليه الصلاة والسلام كمو تقرزو نيتولدوت نبياتنا عليه الصلاة والسلام مكحول العينين عينات شو تقلو نيتولدوت عليه الصلاة والسلام فهمتم يا اخواني جناك مجمر يا جمرو الله ملكتي نقرات شوال هزبوت شوي يسو تعلق سونو وقوت بهلا تعلق رسالة يزو يمت علنا اها اندات تستبابلوت يهو كويلا داو كحم جمرين من كباك كويلا شوال هذا هو معنى الرسالة ملكتو يهنبر امينا بارجزت جزي اتاها آتين عند نجر عند سو ويم هنا فطر مت آتي لالو إنك حملت بسيد هذه الأمة بزيه أمات لك فطر نو يارجز شويلاتان فإذا وضع في الأرض فقولي إهنن مدر لايس تولجي إهنن هزام بمتولجي بتجزي بي أعيذه بالواحد بعندو أتأبك أهله بي أتأبك أهله بعندو من شر كل حاسد حاسيد كهونا سو شر هلو بتطبق احله بي يزي ملكته دغمو علات انه يخرج معه نور يملا قصور بصرة من ارض الشام يشامن مريت ياماكلوتن تللق قصوروت بيت منغستات يميابر ابراهام كسو يوطال ليلو ملكت ارتجاج ايوان كسرى بفارس برشاوس تمنغنيو يا برشاوچ ينغوسوچ معرفيا بيت منغست منقطقطنا مسنطاطق عنده ملكت نبر وسقوط 14 شرف شرفة من شرفاته غللاتوچ نبروت 14 غللاتوچ ودقوال بيت منغست لا ايتاچوال سيركولار يهونو غللاتوچ አሉ አይደል ከነኛ 14 غللاتوچ ودقوال ይህንን علماءዎች ምን ይላሉ በተለይ አቡ بكر الجزائري هذا الحبيب يا محب من كتاباتቸው ላይ ምን ይላሉ ይህ ምልክቱ አሉ በአራት አመት ጊዜ ውስጥ 10 ነገስታቶች ወደቁ አሉ ኪስራው ውስጥ በአራት አመታት ውስጥ ከዛ በኋላ سيدنا عمر رضي الله عنه ጊዜ درس አራት ተጨመሩ 14 ነገስታቶች ብቻ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መወለድ በኋላ አልፈዋል ከዛ በኋላ እስላም ተቆጣጥሮት አይደለም ሱብሃንአላህ 14 መውደቅ ማለት ማዕናው ይህ ነው ንቡዋ አ ተግባባል 14 ጉልላቶች መውደቃቸው የተቃየሩት የፐርሺያ ነገስታት 14 ነበሩ እስከ መጨረሻው በዑመር ጊዜ ፐርሺያን ቁጥጥር ስር እስኪያውሉ ድረስ ሌላው ኹሙዱ ናሪ ፋርስ የፐርሺያ እሳት የሚያመልኳት እሳት ለአንድ ሺህ አመታት ያክል በደንብ እንጨትና የተለያዩ ማቀጣጣያዎች እየተደረገላት ከትውልድ ትውልድ የተቀባበሉ ያመጧት እሳት መጥፋት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተወለዱ ጊዜ ጠፍቶ ነበር ያ እሳት ታላቅ ነብይ ናቸው አ አልገረማችሁም እንዴ ገና እኮ ከውላዳቸው ጀመረ አይደለም አጃኢቡ አ ምን ያልቃል ገና ነው امتلأت البيت الذي ولد به نورا يتولد بيت عليه الصلاة والسلام ببرهان تمولا إلى الله ورؤية النجوم وهي تدنو منه كواكب توج ودسو سكر بتايتو إلى الله أولا جوتو هلتو أولا جوتو أيتو تال إلى الله مظاهر الكمال المحمدية قبل النبوة بزي ملكو يتولدوت نبيو عليه الصلاة والسلام كتولدو بحالا من عينت كمال يسب النامل أنت نبرات شو يتوسنو تلتكس عند سخوص تاكلو نتاكسال يما جمّرو بغضه للأوثان وكل أنواع الباطل الله سبحانه وتعالى تعوت مملكنا يمساسلو باطل نقروتشن انديت أرواد رقوات شوال الله عز وجل ቦታትነታቸው የዚህ አይነት ነገር ታይቶባቸው ያቀም ለማ ነሸቱ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በእድገቴ በወጣትነቴ ጊዜ ቡግዘት ኢለየ الاوثان ጣዖታት ለእኔ በጣም ተጠይ ነበሩ የተጠሉ ነበሩ ወቡኺደ ኢለየ ሽዕር የጃሂልያ ግጥሞችም የተጠሉ ነበሩ ወለማ አሁም ብሸይ ምማ ካነት ጃሂልየቱ ተፍዓሉ ኢላ መረተይን ወለም አሁም ምንም ጊዜ አስብ ያላቅም በጃሂልያ ጊዜ ወጣቶች ይሰሩት የነበረውን መጥፎ ነገር ሁለት ቀን ብቻ ለመስራት አስብ የነበረ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም طيب ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ ታዲያ ረሱል አላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كل ذلك يحول الله تعالى بيني وبين ما اريد من ذلك جن الله سبحانه وتعالى اني مفلقونا امين ይከለክለኝ ነበር አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በምን መልኩ ثم ما هممت بشيء بسوء بعدها حتى اكرمني الله برسالته يعني كادرجبني بها لكن الله سبحانه وتعالى من مدفو نجر اسب ياكم الله لرساله اسكي مرطني درس عند كان يلالو ابروني በጎችና ፍየሎች ለሚጠብቀው ጓደኛዬ እባክህ ፍየሎቼን ይልኛልኩና አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወጣት ይያሉ እባክህ ፍየሎቼን ይልኝ አንዴስኪ ወጣ ብዬ የማታ ምሽት መካን ወጣቶቹ እንደሚዝናኑት ወጣ ብዬ ልዝናና አልኩ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስኪ ለይ ሙዚቃው ዳንሱ ጭፈራው አሁን ያለው ናይት ክለብ ያንንም ነበር አያችሁ አ አይዋ وطاهر حتى جيت اول دار من مكه يمجمروا بيت قادر رسكنا اسمع عزفا بالدفوف يتمتا يتشفر سماه الرسول عليه الصلاه والسلام كذا قوتش بيه لمادمت قوتش سل فضرب الله على اذني جرو الي يهون نجر زغان على الرسول عليه الصلاه والسلام فنمت انقلف وسدني لله الرسول صلى الله عليه وسلم فما ايقظني الا حر الشمس صحاي وطو يصحاي موقت نو يكسكسني لله الرسول عليه الصلاه والسلام شفتم هذه العنايه الربانيه يا الله سبحانه وتعالى تبقى ولم اقضي شيئا ثم عراني مثل ذلك مره اخرى ليلام غزي ሁለተኛ እንደዚህ ሆን ይሄንኑ አላህ አደረገ خلاص ከዛ በኋላ ተውኩት ይላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገና በወጣትነታቸው ጀምሮ ከአልባሌ ነገሮች የጸዱ ነበር ወፊ ሪዋያ በህፃንነታቸው ምን ይሉ ነበር ኖ ናን ጫወት ያ መሐመድ ያሉ انا لم اخلق لهذا اني لذيه አይደለም የተፈጠርኩት ይሉ ነበር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ادبني ربي فاحسن تاديبي قال الرسول عليه الصلاه والسلام جيتاي سرعات اسيازن سرعات ما سيازون ما سامر قال الرسول عليه الصلاه والسلام ثانيو تحكيم قريش في اعظم خلاف لها كاد يفضي بها الى الحرب والقتال ثانيو تلقوا كمالاتهم مندنو منو سبناتهم يمياسايو كستات قريشوچو كفتهኛ يدم مفاسس ليادرسباتو يمچيل تلق خلاف تفطرو نبر يا خلاف من دنو كباد زناب زنب كعبا كبابي غورف متانا كعبا عدقا لا يودك يمفرا رسميتا تفتر كزام بوهانا كعبان من لسنا فرسن نسراو عن نسراو يمي الخلاف تفتر بمن تسمامو النسراو نقرقن حلال بهون قنزب بچا النسراو يان داندسو حلال يهونش قنزب بچا يزو يمتع كحرام يمتانون قنزب ها መጨመር የለብንም በዚህ ግንባታ ላይ አሉና በዚህ ተስማምቶ መገንባት ላይ ያሉ አንድ ችግር ተፈጠረ حجر الاسود ወደ ቦታው የተኛው ጎሳ ይመለስ አይምቶ ይሄንን መመለስ ትልቅ ክብር ነውና እኔ ነው የሚገባኝ በሚል ከፍተኛ ችግር ተፈጠረ የጎሳ ጦርነት ሊፈጠር ምንም አልቀረውም ነበር ከዛ ምን ተስማሙ አሁን የሚገባው ሰው በሚዳኘን እንስማማ ተባሉ ተመረ عليهم النبي عليه الصلاه والسلام رسول عليه الصلاه والسلام ያኔ የ25 አመት ወጣት ሆኖ አለፉ በነሱ ምን አሉ هذا محمد الامين رضينا به حكما ايما تامنوا محمد አይደለም እንዴ እሱ በሚለን ሙሉ ለሙሉ እንስማማለን አሉና ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጉዳያቸውን አቀረቡ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉንም ጉዳይ ከሰሙ በኋላ ኩታቸውን አወለቁ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አነጠፉና ሐጀር አልአስወድ ልዛጋ አስቀመጡ። ከእያንዳንዱ ጎሳ ተወካዮች አንዳንድ ሰው የኩታውን ጫፍና ጫፍ ያዙ አሉ። ሁሉንም ድግ አድርገው ወደ ቦታው መለሱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ከዛም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቦታው ላይ አመቻቹትና ያንን ታላቅ የደም መፋሰስ ችግር በዚህ ቋጭት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሽፍቱ ምን ህክማ የሃያ አምስት ዓመት ወጣት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህ መልኩ ነበር የሚያስቡት። እንዴት يعني الله الله الله الله الله قبل النبوه يا اخواني ነብይ ከመሆናቸው በፊት ነው የዚህ አይነት ህክማ የነበራቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አንተ ብትሆን ወደ ጎሳ ልታደላት ትችላለህ። እኔ ቀበላለሁ ብለሃል አይደል? خلاص እኔ ጎሳ ያንሳና ዛጋ አድርግ አለምን። لكن النبي صلى الله عليه وسلم ህክማ የጥበብ ባለቤት ነበሩ። ገና ከወጣትነታቸው ጀምሮ የዚህ አይነት ሁኔታቸው ነበር። በጣም ማርኳት ኸዲጃ በጣም ብዙ ትልልቅ ሰዎች የጠየቋት ታላቅ ሴት ነች። በዘርም በክብርም በገንዘብም በሁሉም ነገር ለምን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መረጠች መስላችኋል? ምኑ እምነታቸውን ስላየች እኮ ነው። አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቲጃራ ላይ በሄዱበት ወቅት ያጋጠማቸውን ሁኔታ እንዴት አድርገው እንደነገዱ፣ እንዴት በፍትህ እንደሚገበያዩ፣ እንዴት አማና እንደሚጠብቁ ስላስተዋለች እኮ ነበር። ያ ስብእናቸው ጀዝብ አድርጓት ስቧት ነበር። ለዛ ለተከበረ ጋብቻ ሁሉንም ልጆቻቸውን ከኢብራሂም ኢብኑ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ውጪ እሱን ከማርየት ቅብጥያን የወለዱት ከዛ ውጪ ያሉት ልጆቻቸው በሙሉ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከማን የተወለዱት? ከኸዲጃ ከሌሎች ሚስቶቻቸው ልጅ አልነበራቸውም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሌላውና በጣም የሚገርመው ክስተት ኢዕትራፉ ቡሐይር ራሂብ بكماله ونبوته ووصيته عنه أبا طالب به. بحير الراهب بهتاوي بحيرة مبالو سو نبي عليه الصلاة والسلام ياسره للتعمت وطعته نو كعقوتاته أبا طالب قار تكتلو نقد بوت بات جزي السوء عملكوت يميفت بات بوتاولاي كف على بوتاولاي هونو يهونا كفلت يا ነጋዴዎች ክፍለት ሲመጣ ይመለከታል። ግን አንድ እንግዳ ነገር አስተውሎ ነበር። ከክፍለቱ መሃል አንድ ሰው አለ። እዛ ሰው ላይ ያጠለለች ዳመና አለች። ሌሎቹ ላይ ያቺ ዳመና የለችም። ፀሐይን ለመከላከል አጥለላው የምትከተለው ዳመና የምትከተለው ሰው አለ። በሚቆም ጊዜ ዳመናዋ ትቆማለች፣ ሲንቀሳቀስ ትንቀሳቀሳለች። ቡሐይራ በጣም ገረመውና ይህ ባህታዊ እሱ ዘንድ እሷ አካባቢ ሲያርፉ ሁላችሁንም ራት ጋብዣችኋለሁ ይላችኋል። ምን ማለት ነው? ያልተለመደ ነገር ነው ሲሉት፣ ላላ እኔ ተክሪም ላደርጋችሁ ላከብራችሁ ስለፈለኩ ነው። ከእናንተ ውስጥ ማንም ሰው እንዳይቀርብኝ ሁላችሁንም ራት ጋብዣ። ራት ግብዣው ላይ ሁሉም ተገኙ ኢላ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወካነ ፊ ራሂለቲ ዓሚ። እሳቸው ከአጎታቸው ጓዝ ጋር ተቀምጠው ሌሎቹ ገቡ። ቡሐይራ ሲፈልግ ያ ወጣት የለም፣ ያ ህፃን የለም። የአስራ ሁለት ዓመት ወጣት አንድ ሰው ቀርቷል እናንተ ውስጥ? አይ ማንም የቀረ የለም፣ አንድ ልጅ አለ። ሀያ አድርጎ ከታላላቅ ሰዎች ጋር አብሮ መብላት ስለማይችል ሀያ ስላለው እዛው ራሒላው ጋር አብሮ አለ። አምጡልኝ እሱን ነው። እናንተን ፈልጌ ጠርቻለሁ እንዴ ማለት ነው። አመጧቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሲያመጧቸው አያቸው፣ እየዞረ ይመለከታቸዋል፣ አይናቸውን ያያል። አስተዋላቸው፣ ትክሻቸውን ገልጦ አያቸው። فكان عليه خاتم النبوة የነብይነት ማህተም ከስጋ የሆነች ቅርጽ ያላት ጀርባቸው ላይ ያለች አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ያን ካስተዋለ በኋላ ለዚህ ልጅ አባቱ ማን ነው አለ ቡሐይራ። እኔ አሉ አቡ ጣሊብ። ላ አበደን አላቸው። በፍጹም ላ ينبغي ليكون له ابا አባ ሊኖረው አይገባም ይህ ልጅ አላቸው። አላሁ አክበር። አባ ሊኖረው አይገባም። የኛ ንቡአ የኛ ትንቢት የሚያሳየው አባቱ ገና በእርግዝና ላይ ያለ የሞተበት የቲም ልጅ ነው። አዎ ለነገሩን እያሳደግኩት እንጂ አጎቱ ነኝ አባቱ ማለት ነኝ ብዬ ነው እንጂ አሉት አባ ጣሊብ። ቡሃይራ ምን አላቸው? ይህ ልጅ ትልቅ ሸእን ያለው ልጅ ነው። ትልቅ ነገር የሚጠብቀው ልጅ ነው። ለታላቅ ዓላማ የታጨ ልጅ ነውና አይሁዶች አይን ሰትረህ ቶሎ ወደ መካ መልሰው፣ እነርሱ ያውቁታልና ካወቁት ይጎዱታል አለ ቡሃይራ። يعرفونه كما يعرفون ابناءه ልጆቻቸውን የሚያቁት ያክል ያውቁታል መሐመድን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ልጅ ይጠፋል እንዴ? ገና ከሩቅ አረማመዱን አይተህ ታውቀዋለህ። ትክሻውን ጀርባውን አይተህ ትለየዋለህ ልጅ አይደለም እንዴ? ልጆቻቸውን የሚያውቁት ያክል ያውቁታል መሐመድን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እዚህ ጋር ቡሃይራ የጠየቋቸው ጥያቄ ነበር ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የአስራ ሁለት ዓመት ህፃን ሆኖ ተመልከቱ። አስአሉከ ቢላቲ ወልዑዛ ቡሃይራ ቡሃይራ አምኖበት አይደለም። እርሳቸው የክርስቲያን ሊቅ ናቸው። ቡሃይራ ግን ቁረይሾች ያምኑበት የነበረው ላትና ዑዛ ሁበል ምናምን ስለነበር በላትና በዑዛ ይሁንብህ እኔ የምጠይቅህን መልስልኝ አለው ቡሃይራ። الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغض شيئا قط بغضهما بلات الناب عزات أيك أهلوات بلين والله اندن رسو يمت ألو إلين مالو الرسول عليه الصلاة والسلام كذابو هلا بأ الله سمت أيك أهلو هلاتشو يمت أيك أهم اللسلين ستن يامن تهالله ሁኔታህ እንዴት ነው? ሁሉንም ነገር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚነግሯቸውን ልክ እነርሱ ተውሲፍ በተደረገላቸው በተገለጻቸውላቸው መልክ ተገጣጥሞ ሲያገኙት ነው እንግዲህ አባ ጣሊብን ይሄን ልልጅ አደራ ተጠንቀቅ በጥንቃቄ ያዘው ብለው ምክር የሰጡ ማለት ነው። ወህይ እንዴት ጀመረ? ከዚህ በኋላ አለፍ ይያል ነው እንግዲህ ኢንሻአላህ ባህር ነው ተባብለናል አይደል? አለፍ አለፍ ይያልን ካልሆነ አይዋ አንዴ በኋላ ላይ አነሳላችኋለሁ ኢንሻአላህ ጊዜ ካለ። የሙሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ ይላል ሁሉንም የህይወት ዘርፉን ማጥናት አይቻልም ይላል አንድ የሂንዱ ምሁር ሂንዱ ተከታይ። ወይ አንዱን ዘርፍ መምረጥ አለብህ አለ፣ ወይ ፖለቲካል ህይወታቸውን መምረጥ አለብህ፣ ወይም የ ቤታዊ ቤተሰባዊ ህይወታቸውን መምረጥ አለብህ ወይም ኢማምነታቸው መምረጥ የሆነ ጃኒብ ይዘህ እንጂ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ ሙሉ ለሙሉ ኢንኮምፓስ ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው ይላል። ግልጽ ነው አይደል? فلذلك አለፍ አለፍ ያለ ይያል ኢንሻአላህ እናየዋል። ኢማም ቡኻሪ رحمة الله عليه وحي سيجمر انديت اندنبر سيقلسو يجمرو برؤية الصالحة منم يما إساساتنا أونتنيا يهونا هلمنو نبي عليه الصلاة والسلام لسدست وراتي أيوت جن ليلتن كانن نتنيو يأيوتن هلم بتقبار كفلق الصبح لك اند فجر اند نقات برهن قلس بلو نبر ميأيوت እዛው ላይ ይከሰታል ማለት ነው። የሆነ ነገር ሊሆን ከሆነ በህልማቸው አይተውት ከዛ በኋላ ይሆናል። ይህ ወደ ወህይ ለማዳረስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጀመሪያ በመንድል ነው በህልም ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስገባቸው። ፈሊዳሊክ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይላሉ ህልም ትክክለኛ የሆነ ህልም ይላሉ የወህይ አንድ 46ኛ ነው ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ምን ማለት መሰላችሁ? 23 አመት ነው አለም ረሱል አለይሂ ሰላም በነብይነት የቆዩት ስንት መንፈቅ ማለት ነው? 46 አይደለም እንዴ? 6 ወር አንድ መንፈቅ ነው አይደለም እንዴ? አ አንዱን መንፈቅ 6 ወሩን በምን አሳለፉት? በህልም አሳለፉት። በህልም ነበር የሚታገዙት። ስለዚህ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ አንድ 46ኛ ወህይ ነው ይላሉ ህልም። صالح يهنا هلمن مالك تككلنيا يهنا كذا بوانا انجدي تحنث نيه قبوت رسول عليه الصلاة والسلام بجاتشون قلل بلو حراء يميبال واشاو استقبتو تحنث يادر قالو عبادة كمكة قريشوش نام مشركوش عبادة بمروركو راساتشو تفكر تحنث تعبد استنين ببروت رسول عليه الصلاة والسلام كان يقضي ليالا عديدة بزو ليلتو تشن بجاتشون ياسالفو نبر حراء استنو كزام الملك طلقوا جبريل عليه السلام متعنا اقرأ علينا للرسول عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ أني مكرات هالشلم مالكوت فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد جنك اسكيلين درسك فادرقو جأمك أني للرسول عليه الصلاة والسلام ثم أرسلني كذلك كين فقال اقرأ أهنم أنبب علي فقلت ما أنا بقارئ أني ما أنبب مثل سوائد لهم مالكوت فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أهنم سكمج أنك أين درس شفك أدرقو يا زين لو لتن يا قزي أهنم لك كأننا اقرأ أنبب علي أهنم ما أنبب علي مالكوت لسوستن يا قزي أمك أننا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إهن أنبب لنجلال الرسول عليه الصلاة والسلام أنبب بفتره فتأريه سم أنبب نبي عليه الصلاة والسلام كان أميا ما أنبب مزعفه ما يتشل نبي نبره والأمية معجزة لنبي عليه الصلاة والسلام وعجز لأمته أمية مزعف منبب على مجال لنبي عليه الصلاة والسلام معجزانه لأمته سنفتنه عجزنه إلان مزعف منبب ما يجلسه ما هيم مزعف منبب كأجل ببالا نورنا والو مزعف منبب على مجال لرسول عليه الصلاة والسلام قل معجزانه فكان يقرأ باسم ربه بسم الله الرحمن الرحيم كذا من قال أنتج حكمة حكمة علم منهج للحياة لسولج من مرع لسولج نزع ماوج أيوان مزعف منبب يما يتشل نبي يزو منبب معجزان وقال لهم دي مزعف منبب ما يتشل سو انديتي إنن حكمة يزو يمتال مزعف ما منبب بيتشلو نورو يمكا مشركوش من ينبب عندنا عندنا عندنا بوكوا وكاكرون يامت طويلان باي الله سبحانه وتعالى من أدرقاتش أمي مسعف منبب يما يشيل أدرقنا ما نميل اللو حكمة جنسداتشو قرآن يكستت نبينا عليه الصلاة والسلام بد آما ستنقطواتشو الناس فرطواتشو نبر تملسو لباتشو يتنكتكت سونتاتشو يتنزف الزفا ودى خديجة تملسنا زملوني زملوني شفنون شفنون قالوا رسول عليه الصلاة والسلام كزام لمس ترربوا الله تشونا شفافنوا الله تشو فرهاتات تشو سكلكات تشو درس كزابوا على منالو لقد خشيت على نفسي قالوا رسول عليه الصلاة والسلام بنفسي لا يفرعوا سلو الزوجة الطيبة الصالحة خديجة كلا والله يا لج بفصمة تفرى يا محمد ما يخزيك الله أبدا الله فتصم أنتن من يوارد سوائد اللهم أنتن زك من يدرق سوائد اللهم أنتن متفوم من يمتعب سوائد اللهم مكنياتم زمدنا انكتعي يتشقران ردات يات أنسجي انقدان أكباري حق اللون سو حق ملاشي هونك سونهنا ملكتاش اندي هاينت بحاري الله سونهن منن شقر ايدر سبهم عبشر رحم الله شاعرا إن البرية يوم مبعث أحمدي نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها ملكتاش شاعر انديت اندن يقول أبتاش ونبيه جن عليه الصلاة والسلام ها؟ والله إني أستاهن لينه إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكي قلت أتشوبي بالد والله بدك أنا أرتيستيك بونا بالكم يقول سؤال ها مستأجن دين كجباكم يقول سؤال أنا أعلم دي ها أرلا نعي سوتشكو نيا هنا شعرات مستأجوا يلي فلكم مستأجوا سلا جبنا النبي عليه الصلاة والسلام منانو يسولي جالو رسول عليه الصلاة والسلام بملا كبت كذي ينبرون نتابت أمس أياف نبرنا الله نلوت أو فلق نبي بملاك يسول لجالاك يلاك الله تشو نبي دقمو ترى نبي النبرم كسول جبمول مرت هنو يفنتك أبرهان يعزلو النجم وهلال البرية يسول جوج كوكبنا جرك آي هنو نسونو يلاك اللاتشو ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصية أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمدا لي نبيا إلى يلي كبري بك أنيال بدست أي بذات ثريا مالت ركأت لا يالك كوكا منت تسوال لرقت من مالك الرنين مال لمن دخولي تحت قولك يا عبادي يا عبادي نان تبارو تشي ميلو سيامي وست بمقباتينا أحمد اللني سللاك كلي كدستا بزات زلية ثريا لنا كامن مالك الرنين ملال مشاعر دعوات شون رسول عليه الصلاة والسلام يجمروت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر سورة المدثر سورة الله تشو أنت تكنا نبي هوي تنس هزبوتشين أسفرارا لبسهن ما ساتر نجاسا عندنا كهاس في اللقم أنت وحي يمير في بسونانا كنجاسا يسأده مونا اللب ونيتاه يتستكاك لمونا اللب كالله يمن ملك يمن ملكونا قروتشن بمولوراك يمن لو آياسي النسا يه آياسي ورد رسول عليه الصلاة والسلام ودعونا دعوات شون جمرو كسيتوش مجمر يسلمتشو خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها خديجة نبرتش سلمتشو كهزانات دقمو علي بن أبي طالب ناتشو كوندوش كتعلالك سووش أبو بكر الصديق كباروش دقمو زيد بن حارثة النزي يمجمر يسلمتوش نبرو نبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وداهن عند سلمه عشرة من عشر المبشرين في الجنة جاء بجنة كتمسكر الله سد السنة سلموا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا أبو بكر الصديق السلام كليلا وسون دم اللي نبي عليه الصلاة والسلام ما دعوت أحدا إلى له عندنا مسوت الري على دركم إلى الإسلام ورسلمنا إلا كانت فيه عنده كبوة تنش سكيلة السببت بلو يمان من تعطاق نقر يا سيئ بهون انجي تنش ودو على يمان ملس نقر يا سيئ بهون انجي ونظر وتردد إلا ما كان من أبي بكر أبو بكر سيكرو ليلاو هلو تنش يا الزادر قوتها اللعنو رسول عليه الصلاة والسلام ها؟ تنش ملس متعمل لسادر قوتها إلا أبا بكر ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه اندتش مال عالم ودعونه بنقراتش لأبو بكر مجمّر دعوة هذا الرسالة من ها؟ أبو جهل انه نتاك الله شو أبو بكر قليل أقر قوي تسيمت اي محمد ميبال ميلون زمان من هلا نبينا ميلال إن كان قال فقد صدق دي أنا أنت مالتكن ما طارت اللبن ينجي السكة على ما أولت النوم قالوا أبو بكر شوف إن كان قال فقد صدق أنت ده تككر بلوالن دي محمد يمي لو أنت نتك مدرق على اللبن ينجي رسول عليه الصلاة والسلام بلوك وانا ما بكى خلاص أبو بكر برسول عليه الصلاة والسلام سبئنا متنامنا تشوف بذاته يرالو أبو بكر شرك نقر عيسر منبر كمان قر نبر من يقولوت كان زيد بن عامر يبالو على ملة إبراهيم كنبرو سوتش قر نبرو دمية تشوز أنا سمانيا يونا تشوز شركين يميوبزو تو تعوتاتنا أباكا تشوات أتجزو يي إبراهيم من قرايد اللي ميالو سوق عكاظ عكاظ የሚባል አረቦች የሚሰበሰቡበት ገበያ ላይ ቆመው የሚያስተምሩ ታላላቅ ሰዎች ነበሩ የነሱን ዋዝ ነበር የሚሰሙ አቡበክር ስዲቅ ነብይ ይጠብቁ ነበር ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች ነብይ ይጠብቁ ነበር አቡበክር ስዲቅ رضی الله عنه በጣም رسول عليه الصلاه والسلام ላይ የመተማመናቸው ብዛት ይላሉ ነብይኮ ነኝ እንኳን ብለዋቸው አንተኮ ነብይ ነህ ሊሏቸው ምንም አልቀራቸውም ይላሉ سبحان الله አንተኮ ነብይ ነህ ሊሏቸው ምንም አልቀራቸውም የነበራቸው በስብዕናቸው ላይ የነበራቸው ኮንፊደንስ ማለት ነው አቡበክር ስዲቅ رضی الله عنه المعجزات المحمديه اسكي سلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتلاكو بوحالا سلالواچو معجزاوچن نناغاغر صلوا على النبي هل تحبون النبي عليه الصلاه والسلام تودالاچو نبياچن عليه الصلاه والسلام نو اسكي جون يودال يميود الله اكبر الله اكبر الله كساچو غاري سبسبن ازي دنيا لاي مايت يالتادل نوم فيتاچون الله بجنت ياساير وندموچ الله بجنت ياساير حرمنا رؤيته في الدنيا فالله لا يحرمنا في الجنه ان شاء الله الله يكلكلنا ان شاء الله النبي عليه الصلاه والسلام اشتقت الى اخواني كبلوا على عند حديثاتهم لا انا وندموتي نافقوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم افري يجارو قچ بلاو جارو جارو يادرغو تكزو رسول الله صلى الله عليه وسلم منو يا رسول الله سلواتشو اشتقت الى اخواني ወንድሞቼ ናፈቁኝ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اولسنا اخوانك يا رسول الله እኛ ወንድሞች አይደለንም እንዴ አንተ ያላህ ነብይ انتم اصحابي እናንተ اصحابዎቼ ናችሁ ولكنهم اخواني ግን ወንድሞቼ الذين ياتون من بعدي ከኔ በኋላ የሚመጡት አማኞቼ ናቸው እኔን ሳያዩኝ ያመኑብኝ ወንድሞቼ ናፈቁኝ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወሽተቅና ኢለይከ ያ ረሱል الله እኛም ናፍቀናሃል አንተ ያ አላህ ነብይ አልቁርአኑል ከሪም የመጀመሪያው ትልቁ ሙዕጂዛቸው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁርአን ነው ሌሎችም ሙዕጂዛዎቻቸውን ተሐዲ ቻሌንጅ አላደረጉባቸውም ይሄው ነብይ ለመሆነ የቁርአን ነው ያሉት እንጂ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሌሎች ሙዕጂዛዎች በተለያየ አጋጣሚ ያሳዩ ቢሆንም ግን ነብይነታቸውን የተፈታተኑበት ቁርአን ነው ቁርአንም ምን ይላል ራሱ ሲፈትን በቁርአን የማያምኑት ሰዎች ቁል ለው اجتمعت الانس والجن الى الله ሰውን ጅንን ቢሰባሰብ على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا جنم سوم بيتسباسب يزي عينت قران لما امطات بموكرنا ارس برس بيردادو ايهنن قران عينت ما امطات ايتشلو ميل الله سبحانه وتعالى قل على تشو الله اسكي بلاتشو انت محمد فاتوا بعشر ثور مثله مفتريات كتفتف بلاتشو يتم يتم قرم امطاتشو اسكي 10 سوراوچن يزي اعاجاجل عينت سوراوچن امطو بلاتشو ايتشلو مسيلمه الكذاب لما امطات موكرو نبر يبالا بتام ميغرماچو گن گطم گطم نگر ادرگو لياماتاو موكرا قران ليس بالشعر አይደለም እንዴ ቁርአን ሽዕርም አይደለም ግጥምም አይደለም ስድ ንባብም አይደለም ቁርአን የራሱ የሆነ ያጻጻፍና የራሱ ሪትም ያለው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል እሱ ከተወሰኑ ሱራዎች ጋር በሚመሳሰል መልኩ ሱራዎች ጋር በሚመሳሰል መልኩ አድርጎ አመጣ ቁርአን አሉ ግን ማዕናው ምን ይላል መሰላችሁ እርሻ አይታችኋል እርሻ ማለት እኮ ምን አሳወቀ እርሻ እርሻ ታርሱታላችሁ ትዘሩታላችሁ ትቆተቁቱታላችሁ ታጭዱታላችሁ ከዛ በኋላ ትከዝኑታላችሁ ከዛ በኋላ ትመገቡታላችሁ ይብዛ ቁርአን ለማስመሰል ሞከረና ማዕናው ግን ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውርደቱን አሳየበት እዛው ላይ ሙሰይለማ ሐቂቀተን ቁርአን ላይ ብቻ አይደለም سوى دنا اللو بلو دعا سيادر قبت عند سأل لك تامومة تامومتو موتة لأدن دعا رقا لسو موتة قبت نبيه نيم لون الله سبحانه وتعالى تقلى بيتوشن يسر روال قرآن كليلوش تعمراتو تشلو ليتم يادر قو ليلوش تعمراتو تشلو انتكسالن انشقاق القمر يجركع مسنتك جمل ودى رسول عليه الصلاة والسلام متو انغتونا كركرو مالكس خطبة يادر قبات ينبرج زاف قطو تتقطو كالصالة يتدقفو يادر قبات ينبرج عنديتي انصار سيت لج بس الرو من برلاي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشقاق قرو ياتشي قطو لك اندهز عن لج دمس او التامالكس يمسا السنو معجزات النبي عليه الصلاة والسلام عصايتوال قرآن قن كان يقول معجزات بلتال لمن عهون لعلم لم متى لزاني لنبروتم سوج من دنو مرجانو لأنه قرآن يتلى أني النبب نتايو نتاستنت نبات المتجن تج أباج مرجا سلوان أنني يان رسول صلى الله عليه وسلم كون دي عادر قونا ببربلة عند العلام من سوبت نقرو من اللي يجلال أني ما تايوه لعلم أرى لمن دي عيسى عليه السلام دي عادر قوكو معجزة سروا بلو أني سلالا يوالا من أمني لجلال موسى عليه السلام زنقات شون تلو ودباب النتك أي رجبي بالان بسو على أيهم لني جلال قرآن قن إهاونا متلو قل سنو هذا هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يا قرآن تلكو معجزة إلى اللو عند عالم أعظم إن من عظم المعجزة القرآنية عدم انقطاع إحجازه تلكو يا قرآن معجزة معجزة على ما لقنا إلى الله كل يدلو بدلوه كل يجلف بشاله أكل آلكم معجزة درو أقلالت إني ماركات شو عربوش تمار ركبت بقرآن والنجمي مترش علي يالون آيات استوصال لا شوار الله والنجمي بوردبت كزي رسول عليه الصلاة والسلام لمشركوچም مسلموچም ባለበት ሲቀሩ ሁሉም ስጁድ አድርገዋል ሁሉም ስጁድ አድርገዋል ልባቸውን ገስቷቸዋል ቁርአን አመነውበት አይደለም ግን ካነስ ሰሐረሁም ዲሳባቸው ጎተታቸውና አንበረከካቸው ቁርአን አገላለጹ የማረካቸውን አናግሯል አሁን የዘመናችን ሰው ደግሞ ትንሽ አምልኮት አምልኮት ቆጣን ቆጥ ውስጥ አስገቡልኝና በጣም የሚያምንበትና የሚመካበት ሳይንስ ነውና ሳይንስንም የሚያንበረክክ እውነታ ሲያዘው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስነን ቁርአን ያን አይነት ባህሪ ይዞ ነው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተሰጠው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ ተግባባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲልካቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሳቸውም ጊዜ የነበረውን ሰው ከሳቸውም በኋላ የሚመጣውንም ሰው ማናገር እንዲችል በዛኔ ይኮራሩበት የነበረውን ነገር በወቅቱ ይመኩበት የነበረውን ነገር ፍርክስክስ አድርገው እሱ የበላይ ይሆን ዘንድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን ይላከ ኢሳን ሲልክ በወቅቱ የነበሩት ሰዎች ምንድነው የሚመኩበት ነገር ጥበል አዕሻብ ነበር እዚህ ከጣላቅጠል ምንድስና እንትን ህክምና ነበር መድኃኒት መስራት ነበር الله سبحانه وتعالى عيسى ان انت يتامم ما دان لا تكفسالاچو اندي علنا يني نبي يما يموتنم ياسنسال علاچو ادلم اندي ويحيي الموتى باذنه بني فقادكو يموتنم ياسنسال يني نبي علاچو بموسى غزي ينبروت بسحر بدغمت بمرامن يكفسو نبر عندي تزنگلكلاچو الله موسى اسوان سيلقات دغمتاچون بمول وات متا የኔ ነብይ እኮ እናንተን ድግምት በሙሉ ከምንም የማይቆጥር ነው የሚል መልእክት አስይዞ ላካቸው ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደግሞ ቁርአን የመጨረሻ መልእክት ነውና እስከ መጨረሻው ዘመን ድረስ ያሉ ሰዎች ሊኩራሩባቸው ሊመኩባቸው የሚችሉ ማንኛውንም አይነት እውቀቶች አመለካከቶች ሊፈታተንና ቻሌንጅ ሊያደርግ የሚችል መጽሐፍ የተሟላ ኪታብ አድርጎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የላከው ለዚህ ነው ቁርአን كيتنياو معجزة كرسول عليه الصلاة والسلام يا لا يا سايواتشو ليلوش معجزاتهم هنا نبي ليلوش نبياتوش يا سايواتشو معجزاتهم بمولو اها يبلتال قلتنا هذا لهم لمن كعقل قاري تقنعني نقرنا عقل دقمو يسو لجز كان ندرس عقل مبال نقر الله فتر اللتان الله سبحانه وتعالى كعقل يبلتا تلك نقرنا الفتر من الله نبيات صلى الله عليه وسلم عقل انت تقمو قرآن ما مرمري شلال قرآن ما كبري شلال اسكي مزعف النام بوس يعني سبحان الله سلا قرآن مبالو النام نسوم يعني بوتي تلعي خلاص جات شوني ستال بيتن يوم زمن لالوسو ما شنفي ميشيل معجزة بخاري ان مسلم ديوم احمد بزقبت حديث لا انشقاق القمر يا يشرك عم السنتكن بمن ملكت ان اهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلوات لا تبخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ايوة مساسات اسفلكم بدم هذا محباتشن من قلت سبتم عنده من قلن اسكي عند تأمر عسايين عدو يمكا مشتكوش شركا كهولت تكفل عمدتش مطعم يبال صحابي من الان انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين كهولت تكفل فرقة على هذا الجبل قماشو الزيت رارا لي وفرقة على هذا الجبل قماشو زينيا وترارا لي يا أيها صحابانا من ناقروا فقالوا سحرنا محمد محمد سحر هذا الرجبنا له وأنزل الله تعالى مصداق ذلك الله يزام الرقاقة قرآن ورد اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر مزآت كرب على الله سبحانه وتعالى قيامة كرب شركا كولت تكفلت من انت أمر بايو جزايا فنقتنا يهدد قمتنا ويلالو ويلال الله سبحانه وتعالى يتفر مرمرا وتيتال لزيقا بالتهازة من الباتي هنم بروغرام لم يزقاج يتسوج إيميل يالات شون واندموج للك اللات شو جلال له إيميلات شون بوهلا ساتون يالات شون يتفر مرمر وتيت من دنو بمتو مليون دولارو تشيمي قمت وجي يواتاج United States of America أمريكا يتفر مرمر تادر قالج عندو يمرمر بروجكت يجارك عن يزت texture ማጥናት ጨረቃ ምንድነች ከምንድነው የተሰራችው የመሳሰሉ ጥናቶችን ማድረግ ነበር እነኚህ የጠፈር ሳይንቲስቶች ያገኙት አንድ ሁኔታ መስመር የሰራ ካሁን በፊት የተሰበረ የሚመስል ምልክት አዘል ነገር ነበር ያገኙት ልክ አንድ ብርጭቆ ሰብራችሁ ብትገጥሙት የተወሰኑ ፓርቲክሎች በመሰበር ምክንያት ስለሚበኑ ሙሉ ለሙሉ አይገጥምም ሙሉ ለሙሉ አይገጥምም የተወሰነ መስመር ያሳያል ምናልባት በደንብ ከያዛችሁት ውሃም ላይፈስ ይችላል አለ ምንድነው ነገር ግን በአይን ይለያል ምክንያቱም በመሰበር ምክንያት ሌላ ሶስተኛ ፓርቶች አሉ የሚወድቁ የሚፈረከሱ ያኔ ፓርቲክልስ አሉ ማለት ይሄንን ጉዳይ ነው ጨረቃ ላይ የዚህ አይነት እውነት አግኝተናል ብለው በኢንተርኔት ያሰራጁት صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين النبي عليه الصلاة والسلام إهن المعجزة عند شارات متوامتات بفيتا سيدوتاي في الصحيحين بخاري مسلم أحمد زقبوتال بصحيح النتو عندك ترقاري لنا الله دقمو بدين تلاتوش براسات شو انفستمنت يا رسول عليه الصلاة والسلام معجزة رقاقته الله أكبر يا رسول صلى الله عليه وسلم نبي النت متو مليون دولار يا طير رقاقت له اقتربت الساعة وانشق القمر الكرم قمت ناتي هذا رقال له they are busy they are investing قل investing ما درقوت الإسلام نبر إن الله لا ينصر دينه ولو برجل فاجر الله سبحانه وتعالى دينوني ردوال مناتي بهنا ونصوبهن قلت ماذا الله هداية استعجب አላህ ይመልሳቸው ይሄንን ወነታ አላህ ይግለጽላቸው ሌላው برسول عليه الصلاه والسلام نافقوت يانباون غتو يتمر زاف قراج يمملكت حديث نو ይህ ሐዲስ ብዙ ሰሃቦች ካወሩት ሐዲስ ውስጥ አንዱ ነው ምክንያቱም የተከሰተው የውሙል ጁሙዓ ጁሙዓ ላይ በተሰበሰቡ ሰሃቦች ላይ ነውና ስለዚህ ብዙ ሰሃባ አውርቶታል ግልጽ ነው አይደለም موثوق ምንም ጥርጥር ሸክ የሌለበት ሐዲስ ነው ለምን ብዙ ሰሃቦች አይተውት ሰምተውት የተከሰተ ነገር ነው አንዲት ሴት ነበረች ከአንሳር ነጃር ካርፔንተር ምንድነው አናጺ ልጅ አላት ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣችና እኔ እኮ አንድ አናጺ ልጅ አለኝ ጎበዝ አናጺ ምን ነው ሚንበር ቢሰራልዎት ያ ረሱላህ ከፍ ብለው ኹጥባ የሚሉበት አለቻቸው እሺ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚንበሩ ተሰርቶ መጣ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዛ ሚንበር ላይ ቆመው ኹጥባ ለማድረግ سيجمروا فأن الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئن السبيل لك حسان لك سالك سيمي السماء الدمس بل إلى حديث فصاحة فصاحة النخلة يا تشي يتمرق راج زالج دمص اوطو يميالقس ياكل دمص اوطا لقس يشلال فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا بكى لما فقد من الذكر يا الله الذكر وليك السجون نويا الله نستعوس نبرنا يانن سلاطا مالقسو نوكو قال الرسول عليه الصلاه والسلام بل لا حديث بخاري بزغبوت رسول صلى الله عليه وسلم كمنبر وردنا اقف ادرغوت يلال اقف ادرغوتنا زم اسنوت عليه الصلاه والسلام وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ها امه لها نبي يبكي الجذع لفراقه ولشوقه ايتش امه يا نبي عليه الصلاه والسلام امه نبي يوسف لتليات يتمرزاف غتو يميالق سلاچو نبي يالات امه اهون لنبي يا من اينت فكرنا يالات من اينت محبانا يالات من اينت نافقوت አለን ይሄን ለሁላችንም የምተው ጥያቄ ነው ሌላው ተአምር ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ላይ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ቀን ሰሃቦቻቸው ጋር ሄዱና በሐይጣን الانصار የአንሳሮች መንደር አንድ ግመል ተበሳጭቶ ተቆጦ ማንንም የሚቀርበው አጥቶ ፈርጥጦ ነበር አሉ። ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሄዱና ነገሯቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ግመሉ ሄደው ሲጠጉት አንገቱን ቅርቅር አድርጎ እንባውን ዱብ ዱብ አደረገ። በከል በዒር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም في روايه بليلا روايه لاي جوراتچون يسطوتال اندگنا بجورو يهدالو اندگنا جوراتچون يسطوتال اهونم بجورو شكيلوتال حساب كتلواوطو بوحالا ما نو يزي جمل بالبيت قالوا رسول عليه الصلاه والسلام انين يالا عند انصار منالو اما تتق الله في هذه البهيمه التي ملكها الله لك الله انت لا اسملك لذتشي انسسا تازنم من دي قالوا رسول عليه الصلاه والسلام انه شكا الي انك تجيعه وتدئبه يعني من ما قارط ياسره باغبابو من دمات قلبونا اندمت تاسربو عبيتو تاقربولها الاقربو بنيالي قمل اللهن اتفرا من دي قالوا رسول عليه الصلاه والسلام وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اخلاقاتكم من مثلال نبياتنا عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى هلنم نبياتوش بتلاي منقر سياودس حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أنت بتعلق سنمك بار لينه بلو نمبر يودساتش من دلنا إلى العلماء عند بوت علي قال لكو أمان علي بتعام قبزنو لبالي جلال الله عندان دي بتعام يقوت انجي ليلا ونقر ترونو قبشو يسولج كمالنا أغنيم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام بأخلاق كمال لدرسو كفتن يونكون جو يتكون عطاتو رسول عليه الصلاة والسلام ناتشو سلا وبت سنسا يفتاتشو وبت سيقلسو فتاتشو بتعام وبنبر لالو وبتاتشو حتى كيوسف يبلتال لالو رسول الله عليه السلام جنرال وبتاتشو اخلاقاتكم منا من جمامرو كله مبتاتكم كيوسف يبلتال منو تاري عند يوسف اجاتكم سووتش على قرطهم سيتوتش انداتنو الى العلماء قلتنو ايوه كمال عند سوكو بتاع متودلت ولت بله متادنك او سويه ممكن ملكو بيتشاكو على اللمر كم من الناس ملكاتكم يعمرونو بحرياتكم بتاع اسجاري يهونو سووتش على اللمني على اللمني انش نمو ما شاء الله هنا دغمو كلهم سوم يودو سو دغمو لتاكين تشيلا الله سبحان الله ها ايوه رسول الله صلى الله عليه وسلم جسديا اكلاتو اقواماتو ملكاتو شعر كلهم نغراتو ووب نبر اخلاقاتو دغمو كمال نبرو بهلهم مسك وانك لعلى خلق عظيم بك كلهم مسك ياكاتته يا اخلاق متقت لعينه مالك رسول عليه الصلاة والسلام يتلاكبتنم علامة تقل لا درقو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني يتلاكبت ملكام سنة مقبار الله أموالا ملكام سنة مقبار الله أموالا يتلاك نبي يملكام سنة مقبار كنت أمهن سلال لبت الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم لك يتلاك سنة مقبار بعلى بيت هذا الرقات رسول عليه الصلاة والسلام بتقام بيودون فلقال يا سلام ما شاء الله يا الله ما نزق الجبت قام بيودت يفلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول الله سبب بتقام كرم ما هو يفلق بجنه شرط لقنا بري كونديشنال قدما هنيت الله اسم مفصم كتشال عند زو ولا رسول عليه الصلاه والسلام بتقام توداج بجنتك رسول صلى الله عليه وسلم قال بطعم قرب سو مهون يشلال رسول عليه الصلاه والسلام انديه بلا اسقمطوتال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا كنيزند بطعم توداج انت وسط احب مالك افعل نو سوبرلاتيف فورم በጣም ተወዳጅ እና እንደው ዝም ብሎ ተወዳጅ አይደለም በጣም ተወዳጅ በጣም ቅርብ ደግሞ ከኔ በጀነት ኔጋ ቅርብ የሚሆን ሰው ከእናንተ ውስጥ በጣም ባህሪው የተሻለ ነው ባህሪው ከእናንተ ውስጥ ቤስት የሆነው ከሁሉም የበለጠ ጥሩ ባህሪ ያለው ሰው የበለጠ ወደ እኔ ቅርብ ነው ከሱ ዝቅ ያለው ከኔ ራቅ ዝቅ ያለው ዝቅ ያለ ግልጽ ነው አይዋ ከኛስ በጣም ጥሩ ባህሪ ያለው ሰው ወነ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሁላችንም የበለጠ እሱ ቅርብ ነው ሁላችንም ቅርብ አላህ ያድርገን አላህ ሁላችንንም ባህሪያችንን አላህ ያሳምርልን እስኪ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባህሪዎች ውስጥ يتوسنوتن اني الكرم المحمدي يا حبيباتنا عليه الصلاة والسلام شروطة شروطة شرنت لقاسنت أنس بن مالك رسول عليه الصلاة والسلام من النقر على تطيقون بإسلام است يسد بهن انجي عند سوت أيك أتشو غنما بين جبلين بهولت تراروش مكاكل شلقو بهولت تراروش مكاكل يمي مولا فيل النابك سطو تلال على سبيل مالك لا إله إلا الله نابك خلاص إيه زي النا زي ترارا لا بزي ترارا مكاكل يعلو تمن فيل النابك وچو سر كترات شو هاي تاوه دم قبا الله أكبر سوية ويرو تودة سفر وهدا زور ريالة يا عين أكبر إلانو فملس تملس ببالي يمسلو على من المراسو سفروسي درس قصاوة شقامنا لاتشو يا قوم أسلموا يا قوم إن أنت سويتش اسلم إن أنت كبروا جاتشون ستو فإن محمدا محمدكو يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة دلنة يما يفراس واسطة تمسات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عند سوكو من البات رسال ميشلال لالو يزي هينت ست اتواتشن فلقو جن اسلم الناوست كقبابو هالا دنيا النابس وست يالو تفلو كميستو اسلم الناوني مرضى لالو سبحان الله فاتح القلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بچر النتاتشو لباتشوني كفتتنا كقرباتشو بهالا جن يعني اندقنا صدقان ميست يا اخواني صحابة لنا من دي يعمل لهم نادر قوال اخيرا لبسي قوا يا الله فكر لبسي قوا مولو لهمون يعني اندقنا قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بچر النتاتشو من يكفتال يسوّتشن لب يكفتو بردال قلتنا على لب هو كان فاتح القلب كم منا يا اخواني والله انيا بس انتو تشاتشن ببهاراتشن سوّتشن كسل من نارك انا والله العظيم سنتو تشاتشن ببهاراتشن كسل من نارك انا سوّتشن مغلق هنا لباتشون زقان باتشون رسول عليه الصلاة والسلام ديناتشون يستوفز بندزي عينت بهاراتشون انبر الحلم المحمدي شلو تاتشوز مچان مشكل شلوتا عند سو يونه دنبر سيالفب يا لاغباب يونه نغر سيفصمب تبرساجت يونه نغر لا على مچال تاغاش مهون وقت ادرغو مشكل مچال معناته حلم زيد بن سعده مبال كيهودوت تالالاق مورانوچ است عنده ود رسول عليه الصلاه والسلام متا دين نبرت نبرباته النبي عليه الصلاة والسلام بدر نبرباته عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق دين بدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا عنده يا الله عنده ورك أدرقه بيلو تأدرك من دي الله خزائن الدنيا كو بجهيون اللي تبيا الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيتش دمدر لاي مكوية زوتارينة دنيا ندغمو خزائن بمونو كزا جنة لانت النادر قل لويس ودنيا متى جنة بك أهل سيلو أتشو الله سبحانه وتعالى ما جرش علينا يولم بروغرام أتشل لي من دنيا ألت يا الله أنت المفلق وقيتاي جنة نانت قامت جنانية بك أنيال دنيا لا منور الفلقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتد لا منور الفلقم جينا نبرا باتشو كزي يهودي يهودي ودى رسول عليه الصلاة والسلام متعنا كتاتشون ندي سبسبو عنك أتشو صحاباتش ما نبرا برو سيدنا عمر رضي الله عنه رسول ندي يادر رقز من دلالي اللي عمر تقنا ما سبون بيوكم كالتوبة داوت على اللي مني قد تاتشونا رسول صلى الله عليه وسلم وقال مغلظا للقول بك أنا قرون بتقام درك أدرقو من على أتشو إنكم يا بني عبد المطلب مطل إن أنت يا عبد المطلب نجوتكو دين ما قويته ودالاتشو أنت أغن زبين على أتشو عمر ديقف ترو تانوت بتقام تناقروت عمر نبي عليه الصلاة والسلام فقق قالوا لنا أنت عمر أن الناس سكوا عن تزند كزية شعلا نقر نبر من فلقوا على رسول عليه الصلاة والسلام أهوني أدركوا النقر أهل اللهم من يام من فلقوا لنا يسويه قال من دلهم من فلقوا ينبر كانت تأمرني بحسن القضاء أن إيه دينين بسرعات دمالس وتأمرني بحسن التقاضي እሱ ደግሞ ደይኑን በስርዓት እንዲጠይቅ ማድረግ ነው እንጂ የነበረብህ ሰውየውን እኮ እንዲ ማድረግ እንኳን ነበረብህ ማለት ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ هل يفعل هذا الا نبي نبي እንጂ ማን ያደርጋል ይሄን ሐቂቃ እኮ ነው የምናገገው والله ማን ያደርጋል ይሄን እንዲህ አይነት የስነ ምግባር ምጥቀት ላይ ማን ሊደርስ ይችላል ከነብዩ ውጭ አ በዚህ አላ በቃም ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህልማቸው ለነገሩ አሉ لقد بقي من اجله ثلاث ለነገሩ ምንበት ቀን 3 ቀን ይቀርዋል አለ አላህ ያ اخي ቀኑ ደርሶ ዓለም ቆጣጣቸው ይገርማል አይደል እንዴ ቀኑ ሳይደርስ ነው እንዴ የሚላቸው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነገሩ ቀኑ 3 ቀን ይቀርዋል ግን አንተ ዑመር ስጠው ደይኑን ደግሞ አንተ ስላስተነገጥከው ያቁና ጨምረው አለ لا اله الا الله አይገርም ها ስላስደነገጥከው 20 ቁና ደግሞ ጨምርለት ከደይኑጭ ሰውየው በዚች ክስተት ሰለመ አስለም هذا اليهودي الله اكبر በጣም አዋቂ ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሁሉንም ነገሮች መከርኩ አለ ሁለት ነገር ይቀረኝ ነበር እሱን እዚህ ክስተት ላይ ስላረጋግጥኩ ነው የሰለምኩት ይላል እነዚህ ሁለት ክስተቶች ምንድናቸው يسبق حلمه جهله حلمه ችሎታ ማህይምነቱን ይቀድማል አንዳንድ ጊዜ ህልም እናጣና ድንበር እናልፋለን አይደል ያ ነብይ መጨረሻ የሚመጣው ነብይ እሱ ያለው እውቀት እሱ ያለው علم ምንድነው حلم من جزم جهل ليقدمهال بقى አይሳሳትም ገብታ ቀድሞ አይሳሳትም በጣም ችሎታው ይቀድማል ይሄ አንዱ ባህሪው ነው ሁለተኛው ደግሞ جهل ባበዛህበት ቁጥር ድንበር በተላለፍክበት ቁጥር ችሎታው እየጨመረ ይሄዳል እነዚህ ሁለቱም ባህሪዎች እሱ ላይ ስላየው ሰለምኩ ይላል الله العفو المحمدي يقرب عينتاه الرسول عليه الصلاه والسلام يقرب عينتاه غوره بن الحارث يميبال سو الرسول عليه الصلاه والسلام قيل لا بموسد لا يبالوبت صحابوچو راق بلوال عنديت زاف طلا يالات للرسول صلى الله عليه وسلم تولاچونا صلوا على النبي نشيط ماچو كيف ها رسول الله هنا عليه الصلاه والسلام كيف لا منشطه لازم هذا لمن لرسول صلى الله عليه وسلم ياتين زاف اسكطلاوا تولاچونا راق راق بلو صحابوچو قيل لا تنيتوال غورث ابن الحارث يميبال عند مشرك متانا يا رسول صلى الله عليه وسلم سيف انسانا راساچو لا يقوم ها سينقو قوموال سيف يزو من يمنعك مني علاش كريم انو مياستلر رسول عليه الصلاه والسلام الله قالت ذو لاي تنقطقتنا سيفك اجي ودك رسول عليه الصلاه والسلام سيفنا نسنا من يمنعك مني كني ما انو ميادنه قالت كن خير اخذ انت ملكام سيف ياج قالهنك ما نيادنيال معناته لو ملكامون لينج انت انت دهننت انت طرو سونت قالو نه مستقر ما نيدنيال هو بلا يادنو لا تا يادنو عز يادنو غبا ها زي قرط غزي كو ياوقوتال نسو نزان كو ايتروم غبا انجدا هو بلا ايلم دي ها لا ادلم مون يالبت اندزا نو لكن شده شجر بميمتا غزي كن عندما ادنواچو طاوت ما يربو يتطرمو انچاتوش مهوناچون ياقالو سلازي سويهون مماصن يالو اماراج گباچو سلازي رسول الله صلى الله عليه وسلم منالاچو انت ملكام سيف ياجون انجي ليلا مان علني يالاچو رسول الله صلى الله عليه وسلم توتنا عوفالوت كذا ود سويچ تملسه ود حزبوچو قد جئتكم من عند خير الناس علاچو እኔ አሁን ደርሽበት የመጣሁት ሰው ከሰዎች ሁሉ بلاج هنا زند نو يمتاخت علاجه شفت الشهادة ها؟ شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل بما شهدت به الأعداء ألات سايكر خلق بمونو بتالاك النتا تشولاي مسكرة لرسول عليه الصلاة والسلام تالاك النت دقمو ألات سي مسكرنا ودا جمع تقو بزنا منان ديلن من بقى ودا الله ራቸው ያሰጣቸው ቤት ንብረታቸውን አፈናቅለው ለስደት የዳረጓቸው ሰዎች መካን ከፍተው ሲገቡ ጠላቶቻቸው እስረኛ ሆነው ተቀምጠው ሲያያቸው አንተ ብትሆን ምን እንደም ታደርገው እነኚህ ሰዎች 10 አመት የተዋጉን 10 አመት ካገር አባረው በስደተኝነት ያኖሩን በጣም ብዙ በደል የፈጸሙብን ሰዎች رسول عليه الصلاة والسلام بميقتلو كان يفتح مكة طوات فجر لي وده حرم سيقبو مسجد الحرام الله لا تشنم زي وسدن الله يوفقك باينات شن الله يسعين أيوة حرم سيقبو رسول صلى الله عليه وسلم نيني سويت كتش بلو عنقتا تشون دفتو كسس بلو أيوة تشون رسول عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش ما تظنوني اني فاعل بكم ان انت يا قريش سويت شوي من ما درجاتكم يمسلاتشوهال قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام قالوا اخ كريم وابن اخ كريم تعلق وندماتشن يتعلق وندماتشن لجنا تلك سونا يتلك سو لجنة إذن اللي نالو قريشوش اذهبوا فأنتم الطلقاء قالوا رسول عليه الصلاة والسلام هدون أنت نتعانا شعوا فبيه شعوا قالوا رسول الله عليه وسلم اسمعوا انجد إسلام يتسفافه بسيف على اللمون لموتي إسلام يتسفافه بندزي عينة بهاري بالله شو تعلق نبيينو ينين سو تعلق نبي بحري الزي مصحف لاي مقراباوي مسكروتش زي مصحف لاي تكاتوال بحالا يتوسنوتن لاندارتون الناياتشوال تعلق ان تاتشون يمسكروت بزينو بفتسو من الميلوت سكولاروتشو مورانوتشو يميلوت بإسلام لاي تلحتشا بنبيو عليه الصلاة والسلام لاي تلحتشا شفن እውቀት ያላቸው ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ታላላቅ ስኮላሮች በፍጹም እስልምና በሰይፍ አይደለም የተስፋፋው ነው የሚሉት ከነርሱ አይደለም መረጃ ምን ፈልገው ሊስቲናስ እነዚህን ሰዎች ለሚያምን ሰው ይሆን ዘንድ እንጂ እነሱ መረጃችን አይደሉም ግልጽ ነው አይደል እኛ መረጃችን واقعو ነው ተጨባጩ ነው ተጨባጩ ምንድነው የሚያሳይ እስኪ አንድ የሚገርም ኮምፓሪዝን ንጽጽር ላሳያችሁ ዳታ ነው መነግራችሁ የመጀመሪያው ሸይ በሲት ያን ግልጽ ነገር ሎጂካል ነገር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሰይፍ እስልምናን ቢያስፋፉ ኑሮ እነኚህ ሰዎች ዝም ይላቸዋል አ ተሰልማላ አትሰልም አሁን እኮ እየተባለ ያለ አይደል ሰይፍ ያወጣና እስልምና ማለት አስሊም ተስለም ሰልማላ አትሰልም ካለዛ ቆምጨ ነው ምትለ ከሰለም ኪታዋል ካልሰለም ቆርጦ ይጥላል ያረለም እንዴ እየተባለ ያለው ላኪን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያባል አደረጉም ነበር አውፍ ነው ያሏቸው ኢድሃቡ አንቱም ጥላቃ ያጎታቸውን የሐምዛን ረዲየላሁ ዐን ወአኹሁ ሚን الرضاعه በጥቢ ወንድማቸው አጎታቸው አብሮ አደጋቸው የሆኑትን ሐምዛን በጣም የሚወዷቸውን ጓደኛቸውን ጉበት የበላቸውን ሂንድ رضي الله عنها سلمى ልጅ رسول عليه الصلاة والسلام ተበቀሏት እንዴ ይስማቸዋል ያስተውሳቸዋል ያጎታቸውን ጉበት የበላች ሴት ነች ግን የኃይል ቁንጮ ላይ ሲደርሱ ያን ኃይላቸውን ተጠቅመው በቀላ ያላሰረፉትም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያ የኃይል ቁንጮ ወደምን የመለሳቸው ረሱል አለይሂ ሰላም ወደ አፍ ወደ ተዋዱ ራዛቸውን ዝቅ ወደ ማድረግ መካ ሲገቡ እያለቀሱ እንደገቡ ስንቶቻችን እናቃለን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ድል አድርጎ የገባ ሰራዊት ማልቀስ አለበት እንዴ መጨፈር የለበትም ጠላቶቹን ሲቆጣጠር አርዳቸው ማይጨርሳቸው ሰሃቦቹ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اذا جاء الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا በጀማአ በጀማአ ሆነው ሰዎች ወደ እስልምና ሲገቡ ነስር ሲመጣ መካ ሲከፈት ስትመለከት አንተ መሐመድ አሀ فسبح بحمد ربك በጌታ ታላቅነት ልዕልና ላይ መስክር አመስግን واستغفر لا استغفار ادرك استغفر الله راسك ناستن انس يا محمد لتنفف عليهم انت محمد لا تشوا الله ايه قلنا اذا جاء نصر الله واستغفر عندهم من العلماء سونهنا عند عند لا تفاحوا ستتوج استغفار يسفل قال يا محمد لا اله الا الله يوم له مسؤات الناس ككفلوا بهالا استغفار ادرغني يتبالوا الرسول عليه الصلاه والسلام فهون ساعات سراويت بميسفربت بوتا كله غف يتباله بمون يفصمال زنا يسفافال خمر يسفافال ينيا سراويت اشرف الخلق عليه الصلاه والسلام يميمروت وتادرغن يالقسن يغباو دل ادرغو يغبابت بوتا وسط አገሩ ሲመለስ ያገኛቸውንም ሰዎች አውፍ ያለ ሰራዊት ነው በ27 ዘመቻቸው ውስጥ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስንት ሰው የተገደለ ይመስላችኋል ሰይፍ በሰይፍ በሰይፍ ነው የተስፋፋ በሰይፍ ነው የተስፋፋ طيب ስንት ሰው ተገደለ በ27 ዘመቻዎች ውስጥ ኸይበር احد خندق بدر የተለያዩ ዘመቻዎች 27 ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዘመቱባቸው ዘመቻዎች ውስጥ ስንት ሰው ተገደለ ብላችሁ ታስባላችሁ ከሁለቱም ወገን ማን ነው እጁን አውጥቶ የሚነግረኝ ግምት ግምቱ እስኪ نعم جزاك الله خيرا اقرب الى هذا እንደዛ ገምታችሁ ነበር 70 በኒ ቁረይዛ ላይ የተገደሉት በፍርድ ቤት ውሳኔ ነውና ክህደት ፈጽመው ነውና እነሱን ሳይጨምር 756 ይቆጥራሉ ዕለማዎች 756 ሰዎች ከሙስሊም 317 ከሙሽሪክ 439 ሰዎች ይህ መስዋዕትነት ተከፍሎ ነው እስልምና ስንት ሚሊዮን ሙስሊም ነው ያለው 2 ቢሊዮን አካባቢ طيب እዚህ አለ ድረስ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከፍተኛ መስፋፋት ያሳዩት ከሁዳይቢያ ስምምነት በኋላ የሁዳይቢያ ስምምነት ማለት ደግሞ ጦርነት የቆመበት ጊዜ ማለት ከሁዳይቢያ ስምምነት በፊት አስተውሉ ይሄን ፖይንት ከሁዳይቢያ ስምምነት በፊት የሙስሊሞች የቁጥር ብዛት 1400 ነበር እየተጓባሉ ስንት ሰው ነበር 1400 ይህ 1400 ሰው ቁጥር የነበረው በ19 አመት የዳዕዋ ጊዜ ነው ሽፍቱም በ19 አመት የዳዕዋ ጊዜ ነው ከሁዳይቢያ ስምምነት በኋላ 2 አመት ቆይተው ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መካ የገቡት 2 አመት መካ ሲገቡ ስንት ሰው ነበር ሙስሊሙ 10000 ሽፍቱም ኢኽዋኒ በ2 አመት 1400 ቀነሱበት 600 ሙስሊም ነው በሰላም ወቅት ነው ይሄ እስልምና ላይ ተቀበለው ገባችሁ ጦርነት የተካሄደባቸው ጊዜዎች 1400 ሰው ነው የሰለመው ስለዚህ እስላም ምንድነው የሚመቸው ኢንቫይሮንመንት ሰላም ነው የሚመቸው ገባ ጦርነት አይደለም እየተግባባ ነው አይደል አይዋ 10000 ሰው ያለምንም ደም መፋሰስ መካ ለመግባት ነው እነኚህ ሰዎች ጦርነት የግድ ነውና እነኚህ ሰዎች የሞቱት እንዳውም ሙስሊሞቹም ሸሂድ ሆነውበት ማለት ነው። የተግባባን ነው። እንደው ዝም ብሎ ጂሃድ ምናምን ሲባል ጭርስርስ ህዝብ እየጨረሰ እንዲህ አይነት አንዳንድ ሙስሊሞች ጭንቅላትም ውስጥ የዚህ አይነት ነገር ስለሚኖር ነው ይሄን ዳታ ያመጣሁት። እስኪ ከካቶሊክ ቸርች ጋርና ባስራ በመካከለኛው ክፍለ ዘመን القرون الوسطى هي ذا دارك ايج تبلو متاوقو يا اوروبا زمن بيت كريستيان كفته السلطان اركلا ينبرچبت امباورد يهونچبت بطور مساريا بهول متاتكچبت الكاثوليك تشيرش بذا غزي يالقو سو قطر سندرو ك1481 اسك 1808 محاكم التفتيش يتورتش سنتر بنبروت بوتاوچ است 340 ሺህ ሰው ፍርድ ተሰጥቶ ተሰቃይቷል። 340 ሺህ ሰው ተገልሏል። ከነዚህ ውስጥ 200 ሺህ እስከ ህይወታቸው እንዲቃጠሉ ተደርጓል። የዚህ አይነት ታሪክ ያለው ህዝብ ነው እንደ እስላምን በሰይፍ ነው የተስፋፋ ህዝብ ጨረሰ ሊልም ይችላል። አውሮፓ የዚህ አይነት ታሪክ ነው ያላት። በካቶሊክና በፕሮቴስታንት መካከል ከፍተኛ የደም መፋሰስ ሆኗል በታሪካችን። እስከዛሬ ድረስ የተደረገው የሰው ልጅ ፍጆታ በገለልተኛ የታሪክ ጻፊዎች 14 ሚሊዮን ሰው እነሱ ደግሞ አራት ታጋኑት 7 ሚሊዮን ነው ይላሉ። ተግባባን? 7 ሚሊዮን people هذا هو ይህ ነው ታሪካቸው። قلتنا عدلهم عزة السمان إسلام لا حقيقة إسلام دين سلام إسلام يا سلام دين سلام مسمان مو دين وهو كره لكم كونوا الله ملاتكم عندو سات ودوت كونوا يتعززا كوت جهاد نميرو الله عندو تفنقوا يدو سو من شرس بتاع دلهم إسلام ها؟ تقبابان عدلهم crusaders የመስቀል ጦረኞች ቡሽሚያው የክሩሴድ ጀምረናል ነበር ብለ ነበር አለም እንዴ አ ኢራቅን ሲወል ሲወር ስንት ሰው የተገደለ ይመስላችኋል? ኢራቅ ውስጥ 2 ሚሊዮን ሰው ነው የተገደለው። 12 ሚሊዮን የተምር ዛፍ ችግኞች ከስር መሰረታቸው ወድመዋል። 12 ሚሊዮን የተምር ዛፍ በተምር ትታወቃለች። አንድ ተምር 30 40 ዓመት ሊፈጅበት ይችላል ለማምረት። ክሩሴደርስ ቁድስን ሲገቡ ቁድስን ሲቆጣጠሩ በአንድ ቀን 70 ሺህ ሙስሊሞች ተገለዋል። የደም ባህር ተፈጥሮ ነበር። ወታደሮች በደም ላይ ይዋኙ ነበር ይባላል። እስከ ጉልበታቸው ያጥለቀልቃቸው ነበር። you can imagine በአንድ ከተማ ውስጥ ትንሽ ከተማ ውስጥ 70 ሺህ ሰው ደም ሲፈስ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መሳል ትችላላችሁ። هذا هو تاريخهم صلاح الدين الايوبي شو ከተማ ውስጥ ከ88 ዓመት በኋላ ሲገባ አውፍ ነው ያላችሁ ታቃላችሁ። صلاح الدين الايوبي ሚበላውን ስጋ እስረኞችን አብልቶ ነበር የሚበላው። ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ايهنن ايا تكبراوي لمادرك يعني ادرك نبر لا سراچو اسريوچو مگيل يلكلاچو نبر شهي يونا طرو مگب سو كميمگبو انسو مبلاتاچون ارغاغتو نبر ميبلاو لذينا هوليوود استكو صلاح الدين الايوبي فيلم سرتولتال تالاق سو بلاو اهو بزمناچن فيلم تسرتولتال صلاح الدين الايوبي كروسيدرز سيغابو من ادرغو مسلموت سيغابو من ادرغو تغبابر هذا هو اسلامنا اندي اندي كو ادرغونال اندي لمن انا ادرغاچو الناس اندي ارغو اتشرسونم اندي عمر المختار رحمه الله عليه مندنا يالوت يا ايطالياناوي مجاهد الناس لنيا ارايا ايدلوم قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ረሱልና ቻራያችን እንጂ እነሱ አይደሉም። እነሱ ለገደሉ አንገላቸው እነሱ ስለበደሉና አንበድላቸው ግልጽ ነው አይደለም? أيوة هذا هو إسلامنا العدل المحمدي يا نبي عليه الصلاة والسلام فتح من مسلال الله سبحانه وتعالى اندي سلا زاتو على رسولنا عليه الصلاة والسلام وإذا قلتم بمتنا جروا جزي فعدلوا فتح مراتشو ولو كان ذا قربا قرب زمداتشو انكوابي هنا إيه فتح الله سبحانه وتعالى منام ما ينت نجر رسولنا عليه الصلاة والسلام إسلامم كومبرومايز يما درقو أو نتانو فتح رسول عليه الصلاة والسلام مخزومية يتبالج مخزومية قوسع عند تسيت بسرق أتش جزي عربو تشو كبدات شو تسيت بتعم كبري على تسيت من تشنا الجوان مكورتو تنش سلمي كرت ها عندو بجنزب يكير اللن بلو شماغ اللي لاكو لرسول عليه الصلاة والسلام يتلاكو شماغ اللي لرسول عليه الصلاة والسلام بتعام وداج ينبرو يزيد لج زي أسامة بن زيد رسول عليه الصلاة والسلام لك عند حسن النا حسين بتعام يودت ينبر صحابانو السو متعنا إننا بيت إنن تياك أقرب لرسول عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام عندنا قرالت والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها الله من الله فاطمة يا محمد لجي بتسرق جوانك ورتوا الله على الرسول عليه الصلاة والسلام ها أيوة جوانك ورتوا الله أيهودك يا الله إن قال لو تسب من دنو تعالى الله كتشو بمسرقو جزي زيقات قرن غريك أبواتشو على ملكت እጃቸው ናይ ቆርጡም ከታናናሾቹ ዘር የሌለው ደካማው ሲቆር ሲሰርክ ያን ይቆርጡታል የእስላም ነብይ ግን ልጄ ብትሰርክ ቆርጣታለሁ ያአላህ ህግ ተፈጻሚ ይሆናል በጣም ነበር የተቆጡት ኡሳማ ቢን ዘይድ በመጨረሻ አርህመቱ መሐመዲያ እናያለን ያ ሐቢብ ሙስጠፋ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረህማ እዝነት وما ارسلناك الا رحمه للعالمين من مالتي هون لمسلموش بتشا نو اندي رسول عليه الصلاه والسلام رحمه لسولجوش بمولو نو لسولجوش بتشا نو اندي لغوزانم چمر نو رسول عليه الصلاه والسلام رحمتنا يتلاقوت قدم يالكواچون يزانغ ملقصه اهون ماستاوس تشلالاچو ادلم اندي رحمه للعالمين ناتشونا رسول عليه الصلاه والسلام عند اعرابي متعنا باكي احسان ادرك لين ستعني اسكي علاجو رسولنا عليه الصلاة والسلام فلقالو علاجو ستوت كستوت بهالا هل احسنت اليك دس برهان اندي ستهو نقر هلو سم من علاجو لا ولا اجملت من امدسال عليهم بك من امان ستعني مالاجو اعرابينو يقتر سونو قبا بدوين مسلموچو بتام تقوتو صحابوچو رسول الله صلى الله عليه وسلم توالواچو يزوت يدو رسول الله صلى الله عليه وسلم ود بيتاچو كذا بهالا بزو نغر ستوتنا اهونس دس بلو حالو يالوت اهو دس بلو ينال علاچو انغداو صحابوچي قدم بتناغركو تنش لباچو سلاتقيمه انسو فيت هيدنا دس مالتهن نغراچو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ወሰዱትና ይህ ሰው መጀመሪያ ደሳላለው ነበር አሁን ደስ ብሎታል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሰሐቦች ግን አሉ አይደለም እንደ ያሉት እሱ አዎ والله فجزاك الله من اهل وعشيره خيرا كبيتسبهم كانوا نوارهم ሁሉንም ነገር አላህ መልካም ይመንዳ ደስ ብሎኛል አላችሁ ከዛ በኋላ ምን አሉት ምን አሏቸው ሰሐቦች የኔና የዚህ ሰው የምሳሌ አሉ عندت جمال يالله سو عينت نو ياتي جمال فرطتتشبت تقوطتا سو كله قبلو بيدبات يبلطه يفرطتش تيدالچ قالو رسول الله صلى الله عليه وسلم ها كذا باله جمالو من قالالو جمالين لني تولين اني نو ماقبات علنا عند عند نغرا قرار بابا بلو يا ذاتنا ام بركككات اقاون چاننا تسقلوت بسلام هيدا قالو رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالو قبطاچ ها ሰውየውን ያደረጉት አይነት ማለት ነው እናንተ ደግሞ አሁን በግድ እንዲያድርጋችሁ በኃይል በትገሉትና መጥፎ ነገር በትሰሩት ኑሮ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለጨነገፈ ወይም ስለዋረደ አላህ ተቆጥቶበት ሊቀጣው ይችላል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተግባባን አይደል هذه رحمته عليه الصلاه والسلام عند اعرابي نبي عليه الصلاه والسلام مسجد لا مدينه لا بال اعرابي شنت شنا هلال صحابوچ الامور እንዴት ይችላል رسول الله صلى الله عليه وسلم توت يجرس قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف ها توت يجرس كجرسه بهالا عند بالدي وها انطنا دفو بيت خلاص طهالا هنا الله اكبر سويه بتام تجرمنا اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر غيرنا احدا جتا يويرين انا محمد المارن كنياوچ ماننم انداسمرا يا الله مرض الحبيب صلى الله عليه وسلم ووفاته نبيه عليه الصلاه والسلام ربكا تعمموا ربيع الاول يمجمروا يورو مجمر يا قنات لاي كباد راس متاتنا وبا ما انكتكتو با نبر كذا بفيت بتوسنوا قنات بفيت منبر لا يوطوا خطبة درجو رسول عليه الصلاة والسلام إن الله قالوا الله إن كان مسجن الناس حمد ثناء كدرجو بهالا إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله عند بارياكو الله سبحانه وتعالى عمرت أولو دنيا ይሻላል ወይስ ኒ ዘንድ ያለው ይሻላል ብሎ ሲያማርተው አንተ ዘንድ ያለው ይሻለኛል ብሎ መረጠ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሮብ ሊታመሙ ከዛ በፊት ከተወሰኑ ቀናት በፊት ማለት ነው ዚላይ አቡበክር الصديق رضي الله عنه የምር አለቀሱ ምክንያቱም መልእክቱ የገባቸው እሳቸው ብቻ ነበሩ ያ ምርጫ የቀረበለት ሰው نبي عليه الصلاه والسلام مهناچون يتردد ابو بكر ብቻ ነበሩና ابو بكر تنسكسቀው ማልቀስ ጀመሩ رسول عليه الصلاه والسلام ابو بكر ምን አሏቸው ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر كሁሉም በላይ በኔ ላይ ውለታ የዋለ በገንዘቡም በጓደኝነቱም ابو بكر ነው አሉ رسول عليه الصلاه والسلام ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا وداج ادرجيك الله لا ميزو بنوري نورو ابا بكر النبر وداج ادرجيك ميزو نغرغن اخوه في الاسلام يا اسلام وندماماچنت ومودته وديتاو فكرو يبقاኛል قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقين في المسجد باب الا سد الى بكر وده مسجد النبوي يميادرسو بر كله بيزغا كابو بكر بروج كلهم بروج يزغوا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنياتهم صحابوچو براچون كا مدينه مسجد غار اغطاطمو يسرو نبرنا كلهم برو يزغا وانا بر بتشا يا ابو بكر دغمو يا ابو بكر يجل برغن يقرالو رسول عليه الصلاه والسلام بليلا حديثاچو لاي كل مولتا يوال لمن سو من ولتاو ملسنال الا ابا بكر ابا بكر بتشا سيقر يسو مولتا جن الله يملسلتنا يالوت نبياچن عليه الصلاه والسلام دقدق بالو چلما بكعن اند زير الناس استغفار اند ادرك تازجالو بلاو ابا موهبه يتبالون اغلغاياچون يزو ود بكع هدو በቂዕ ምናልባት መዲና መስጂድ ቅርብ ነው እዛው ቅርብ ነውና ያለው ቤታቸው ወጥተው በሌሊት ወደ በቂዕ ሄዱ ኢስቲግፋር ለማድረግ ለሰሐቦቻቸው ያ አባ ሁወይባ አሉት አንተ አባ ሁወይባ ወይ አሉት እንኒ ቀድ ኡቲቱ መፋቲህ ፈዛኢነ ዱንያ ወልኹልደ فيها የዱንያን ቁልፍና ከሷ መኖርን ጭምር ተሰጥቻለሁ ነኝ ثم الجنه ከዛ በኋላ ደግሞ ጀነት እንድገባ فخيرت بين ذلك بذيهنا وبين لقاء ربي والجنة جيتاين مگناኘትنا جنت مگباتن በሁለቱ ተመርጫ ቀርቦልኛል በዱንያ ትኖራለህ ሁሉም ነገር ተመቻችቶልህ ከዛይነ ዱንያ በጅ ሆኖ በኋላ ጀነት ትገባለህ ወይስ አሁን ጌታ ጋር ትገናኝና ጀነት ትገባለህ የሚል ምርጫ ቀረበልኝ አቡ ሙሃይባ ምናላቸው ቢአቢ አንተ ወኡሚ ያ ረሱላህ ፈኹዝ መፋቲህ ኸዛኢን ዱንያ ወልኹልድ فيها في الجنه አንተ ያ አላህ መልእክተኛ ሆይ እናቴም አባቴም ፊዳ ይሁንልህና منو يا دنيا خزائن بمولو يا زنا جنت نور ولن نوره زي زل عالم بحالام جنت انقبا انجي اين نمرت على تشو رسول عليه الصلاة والسلام والله يا أبا موهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة والله لي جيتاين مقنانية النا جنة مرج الله انت أبا هويبة قالتنا استغفار درقو لبقيع صوتش لسحابوتشو ከዛ ወደ ቤታቸው ተመለሱ አኢሻ ላገኙትና ወራሳ ወይኔ ራሴን አመመኝ አለች አኢሻ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማን انا والله يا عائشه ወራሳ እኔ ነኝ እንጂ والله الله والله ወልብኛ አንቺ አኢሻ ራሴን በጣም ያመመኝ እኔ ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛች ጊዜ ነው የጀመራቸው ከዛ መይሙና ቤት ነበሩ በሚቀጥለው ቀናት ከመይሙና በጣም ሲያማቸው ምስቶቻቸውን በሙሉ አስፈቀዱ አኢሻ ጋር እንደሆን ፍቀዱልኝ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አባስና አሊ ደግፈዋቸው ረሱል አለይሂ ሰለም ወደ አኢሻ ቤት ሄዱ ከዛ በኋላ ወሃፍ ስሱልኝ አሉ ጭንቅላታቸው ላይ ራሴ ላይ ወሃፍ ስሱልኝ አሉ ወሃፍ ስሱላቸው ትንሽ ሲስቻላቸው ወጡና ማሰገድ ጀመሩ ከዛ በኋላ በሽታው በጣም ሲበዛባቸው ሙሩ አባበክር ፈሊሰሊ ቢናስ አባበክር ንገሩት በሰዎች ይስገድ ያሰግድ ሰዎችን አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فقالت عائشه አባበክር እኮ ሲያሰግድ ስለሚያለቅስ አለች አኢሻ رضی الله عنها ድምጹ አይሰማምና عمر ያሰግድ ያ ረሱል الله عمرን ዘዘው አለች አኢሻ رضی الله عنها ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም አሏት አሁንም ደግማ ጠየቀቻቸው ሁለት ሶስተኛ ደገመችላቸው በመጨረሻ እኔ ያዘስኳችሁን አድርጉ አቡበክር እንዲያሰግድ ዘዙ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዛ በኋላ ትንሽ ቀለል ሲልላቸው አሊና አባስ ደግፈዋቸው ወደ መስጂድ ወጡ ከዛም አቡበክር መምጣታቸውን ሲያዩ ከሶላት ወደ ኋላ ሊሉ ሲሉ እዛው ቆይ ብለው ምልክት ሰጧቸውና ከአቡበክር ቀኝ በኩል ቁጭ አሉ ቁጭ ብለው አቡበክርን አሰገዱ አቡበክር ሌሎችን ሰሃቦች አሰገዱ አቡበክር ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይከተላሉ ሌሎቹ ሰሃቦች ደግሞ አቡ በክር ይከተላሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሉ ማዝልቱ اجد الم الطعام الذي اكلت بخيبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابغري من ذلك السم خيبر لا عندي يهود سيد سم مرزنكا يفيل سكا ابلتاچو ነበርنا ያኔ ወዲያውኑ አውጣውት አልተጎዱም ነበር ግን አሁን ምን አሉ ያ ኸይበር ላይ የቀመስኩት ምግብ አሁን መርዙ ይታወቀኛል የደም ስሮቼ እየተቆራረጡ ይመስለኛል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰኞ ፈጅር ላይ አቡበክር እያሰገዱ ፈጅር ሶላት ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግርዶሹን ገለጥ አደረጉ አቡበክር ያሰገዱ ነው ሰሃቦች ሶፍ ሰርተው እየሰገዱ ነው ፈተበሰመ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈገጋሉ ሰሃቦቹ ሰላት ውስጥ ነው ደስታ ሊፈነቅላቸው ቀረበ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን ድነዋል በቃ አሁን ተሽሏቸዋል ይወጡ ነው ብለው ነገር ግን ያቺ የመጨረሻ አይታቸው ነበረች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምክንያቱም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርሳቸው በሚፈልጉት መልኩ ሶፍ ተጠብቆ ሶላት እየተሰገደ ሪሳላቸው ሞልቶ ሰሃቦቹ ዲናቸውን እየተገበሩ ማየት ፍላጎታቸው ስለነበር ነበር ያቺን ግርዶሽ ገልጠው ያዩት ከዛ በኋላ ያ ግርዶሽ ከተሸፈነ በኋላ ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦቻቸውን አላዩም صحابوچن رسولاچونا لايو كذا بيتاچو غردوشن كشفنو بهالا عبد الرحمن ابن ابو بكر يا ابو بكر صديق ليج سيواكيزو متا يان سيواك رسول عليه الصلاه والسلام بايناچو يكتلو نبر سيواك سيواكو يايو نبر عائشه رضي الله عنها سيواك اندفلقوا اوكنا يا رسول الله سيواكو نستوتو يالكواچو አው ስጭኛሉ አቡበክር ያ አቡበክር ልጅ በጁ ይዘት የነበረውን ሲዋክ ከዛ በኋላ ላርጥብልህ እንደ ያ ረሱላህ ላርጥበው ወይ ላለዝብልህ እንደ በመራቄ አለች አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ አው አላህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመላ አርጥቤ ሰጠዋቸው ያቺን ሲዋክ አደረጉ ከዛም በኋላ እጃቸውን ውሃ ውስጥ እየከተቱ ራሳቸውን እየነኩ ላ ኢላሃ ኢላላህ الموت الى سكرات لموت سكار الله اني لا اله الا الله والرسول عليه الصلاه والسلام قتلوا من قالوا اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى جيتاي وهي يتالقون جيتاين غربتنا تالقون غربتنا تالقون غربتنا للرسول عليه الصلاه والسلام عائشه رضي الله عنها زي قام انت لالك ومن نعم الله علي كذي بفيت من تلالج اندو يلجنتينا على ما وكيكو رسول عليه الصلاة والسلام كجربة ازي تكشاي لاي بتكشاي النابة انغتي مكاكل تدفتو سيموتو انيكو اسك امت قواتشو النامج او جمرو الريم عليه جمرو من نوساتشو اندقفي يعني اندي ادرق اسك امت قواتشو النامج او جمرو تلالج قنا الله تلكو لتايو على اللين يمج الرشاو ሞታቸውን የቤት መሆኑና በኔ ጊዜ መሆኑ ከኔ አንገት ላይ ከኔ ደረት ላይ ተደግፎ መሞታቸው እንደገና ደግሞ የኔ ምራቅና የሳቸው ምራቅ መጨረሻ ላይ በመገናኘቱ አላህ ይዋለልኝ ትልቅ ኡነታ ይህ ነው ትላለች ሲዋኩን ተሊን አድርጋ በሰጠቻቸው ጊዜ በዚህ መልኩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም أمتاتشونا درا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم صلاتاتشوهن صلاتاتشوهن بسراتشو يالوتن مبارو تشمهن بسراتشو يمتاستداد دراتشون سوج عدرا يميلو سياتشون يتناقرو كذا ود آخر عالفو يوم الاثنين سنوك أن نصر ولتنيوك أن لاي ود آخر عالفو يتولدوت ربيع الأول نو وحيو رد الله تشو ربيع سنوك أنو هجرة ودمدنا يهدود سنوك أنو يموتتن سنوك أنو عليه الصلاة والسلام ولذلك سنون يسوى متنبى الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه ياهن إتاك تفتر أبو على ودبيتو استقبو سيقبو فوجده رسول عليه الصلاة والسلام آغين واتشو تاين يعني تشفافنو آغين واتشونا قدي رقيق القلب لباتشو بتام رقيق هونوت ابو بكر والله بذا ساعات من لسماچو اندمچيل مگمتي كبدال فيتاچون گلطوت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام كتشفنوبت ساموچو نا لكسو ابو بكر بابي انت وامي تبت حيا وميتا قالوا ناتيم اباتيم فدا يهنله انت يا الله نبي በህይወትም ይያለ ሞተህም እንዴት ታምራለ አሉ አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ከዛ ወደምን በርወጡና من كان يعبد محمدا ዚጋ እንግዲህ عمر رسول عليه الصلاه والسلام متوال يمين ሰው ካለ በዚህ ሰይፌ ነው አንገቱን ቆርጬ የምጥለው والله رسول صلى الله عليه وسلم موسى توراትን ለመቀበል እንደሄደው እንደዛ ሄዶ እንጂ ሞቶ አይደለም አይ ሞት ማልሞተም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙቷል የሚል ካለ ሙናፊቅ ነው ብለው ሰይፋቸውን አሽረው ባሉበት አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ አዛኢም ጠንካራ ሰዎች የሚወጡትና ሚንበር ላይ ወጣ ኹጥባ ማድረግ ጀመሩ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت محمدا يغزاه ነበር يا ملك يا نبرك على محمد متوال الله اني يا ملك الله اي موتم زوتر زوتاري نو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم اهن الايه قرلات በኋላ ተመለሳላችሁ እንዴ የሚለውን የቁርአን አያት ይቀሩላችሁ ሁሉም ሰሃቦች ለካሁን ለአቡበክር የወረደ ያክል ይሄንን አያ ይናበቡ ነበር አላሁ አክበር ይሄንን አያ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰሙት ያህል ይሰሙታል ሲቀሩት ኖረዋል ግን መሐመድ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሞቱ ይሆናል ብለው እኮ አስበው አያውቁም ከመሐባቸው የተነሳ ከዛ በኋላ እንግዲህ ያጠቧቸው صديق رضي الله عنه يا رسول عليه الصلاه والسلام جنازه مستكاكل متطاب مكفن يجمروا امهون عند يميادرج مري كتمرطه بوالا شوف اسلام سلطاني سبحان الله بمن ينجلت يخلال حقيقه امهون عند يميادرج خليفه ابو بكر صديق كتمرطونا بيع قال كتجبوا بوالا نو رسول صلى الله عليه وسلم مكفننا متطابنا مكفن يجمرت تقوبن عندي عينت سلطان الله يا اخواني حزب مجمر عند ما يدرغو مري يسلغوال معناتنا اي كذا بفيت نو انجدي جان ادرغو نو قطتا ود ما طب يمتوت يا جنازه ما استطاطبنا زججتي لاي علي ابن ابي طالب عباس فضلنا قسم النبالو عباس لجوج مولى رسول الله شقران النبال أسامة بن زيد النزي سويت نبرو رسولنا عليه الصلاة والسلام لما خادم يقبط وهايا فسوي نبروت شقران النا أسامة ناتشو عباس فضلنا قسم نقمو رسولنا عليه الصلاة والسلام يقلاب تلاتشو نبر مان يعتبالنو علي بن أبي طالب أبو علي بن أبي طالب بمنات مبت قزي من ينبر بأبي أنت وأمي انت اباتي ان اناتي فداي من الله انت نبي ما اطيبك حيا وميتا انديت دس تل الله موتهم هياو هناهم بهيوتهم بموتهم انديت تامر الله لبساتشون من النادرق تبابالو اطابيوچو لبساتشون ناولقنا انطباچو ويس من النادرق تبلو تبلو سيوزاغبو ونقلف يزواچو هيدنا دمص سمو اغسلوا رسول الله ملائكة من علاتشو رسولنا تأبواتشو وعليه ثيابه لبسو الزاولة إيان لتأبو تندات قلتو تيميل ملك تمتا ففعلوا بزامن كوات أبواتشو يميكب ربة بوتا بمن ملكة يتنك براتشو بمن أهنم نققر سيجمر أبو بكر صديق رضي الله عنه أني نبياتشن عليه الصلاة والسلام سيرو سمتشاتشو علو من ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض عند نبي هيوتو عالفم الزاو هيوتو يالف بتبوتانو منكبرو يسيلو سمتشاللونا الزيو كموتو بتبوتانو منكبراتشو بلو فراشات زاو لاي لحد ما كفر جمرو لحداتشوني كفرو ابو طلح الانصارين كذان بوهلا صحابو تشوبترا يقبو صلاة الجنازة سجدو روبلت ودك ابراس قبواتشو عليه الصلاة والسلام ابروست اقبوتنا جنازاون يتقبلوا رسول الله عليه الصلاه والسلام تقبلوا استنيواچو علي ابن ابي طالب الفضل نا قفل يبالو ابن عبد عباس لجوج عندهم قشر يبال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلغاي ناتشو رسول الله عليه الصلاه والسلام بزمانكو كتقبلوا بهالا فاطمه انس بن مالك رضي الله عنها اغنياچونا من قالتش يا انس اطابت انفسكم ان تحت التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا افر ستدفو انديت اسشالاتو عليك فاطمه رضي الله عنها وابته ويا اباتي وي رب ندعا جيتاون طري شاله ويا جبريل انا نعاه جبريلن نغرولين جبريلن تعزياون نغروت يا جبريل የጅብሪል ወህይ ተቋረጠ ማለቷ ነው 63 አመት እድሜ ከሆናቸው በኋላ በዚች ምድር ላይ ምንም ነገር ሳይተው ማተረከ ዲርሃመን ወላ ዲናራን ኢላ ዲርአን ኡኺዘ ቢርህም ሳንቲ ማልተው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተውት ነገር በደይኒ ተያዘ የዋስትና የጦር ልብሳቸው ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያ የጦር ልብስ በደይን የተያዘ ነበር ሲበደሩ የጦር ልብሳቸውን አስይዘው ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተበደሩት። ያ በዋስትና የተያዘ ንብረት ብቻ ነበር የነበራቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ወደ ረፊቅ አልአዕላ ሲሸጋገሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ أفضل الصلاة وأزكى التسليم ما دام الليل والنهار كان ليلت منورك قطر نفاس بنفس قطر بأشواء بتراروش بزافوش بشين تراروش لك بمخلوقاتوش لك الله رحمتنا دهن النتي أورد باتشو عليه الصلاة والسلام وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من اهلها للي فلكوت طلاتوቻቸው ምን አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያላመኑባቸው ሰዎች ታሪካቸውን አጥንተው በሳቸው የተደመሙ ሰዎች ምን አሉ ያ 1400 አመት ታሪክ ያወራን ይመስላችኋል አሁን ልክ አሁን አብረውን ያሉ አይመስልም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም جاذبيه حياته صلى الله عليه وسلم ماجنتيك باور አለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስብእና መስ ስበቱ ኃይለኛ ነው that's why እኛ እንዲህ አድርጎ ያንበረከከን ግን ሙስሊሞችን ብቻ አይደለም ያንበረከከው ከሙስሊሞች ውጭም ያለውን አንበረከከዋል ቅድም ያልኳቸው አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ አቡ ቁሐፋ አባታቸው ሲሰልሙ ይዘዋቸው ትልቅ ሰው ሆነው የመሩ ይዘዋቸው መጡና ምን ነው ያ አባበክር እኛ እንመጣለህ አልነበር እንደ ይሄን ትልቅ ሰው ለምን ይዘው ትመጣለህ ሲሏቸው ያ ረሱላህ አንተም ይመጣብህ እንጂ አንተ ምትሄድ ሰው አይደለህም ያ ረሱላህ እኔ ነኝ እጄ መምጣት ያለብኝ አባቴን አሉና አባታቸው ሸሃዳ አድርገው እስላምን ሲቀበሉ አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐን ስቅስቅ ብለው አለቀሱ ምን ነው ያ አባበክር አሁን ደስታ ጊዜ ነው የምትደሰትበት ጊዜ ነው እንጂ ለምን ማልቀስ ለምን ሲሏቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አባበክር ምን አሉ ያ ረሱላህ እኔ እኮ አባ ጣሊብ ትዝ ብሎኝ ነው አባ ጣሊብ በኩፍር በሞተ ጊዜ አንተ እርሶት የተሰማውትን ሀዘን አስተዋወስኩና ምን ነው አሁን አባቴ ከመሰለም ኑሮ አባ ጣሊብ በሰለመና ረሱሉ ደስ ባላቸው በያስበይ ነው አለ ሱብሃንአላህ ረሱሉ ደስ ባላቸው በያስበይ ነው ከታቢዒዎችም አንድ ትልቅ ዓሊም እኔ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ከመውደዴ የተነሳ ሁሌም አባ ጣሊብ ሲሞት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰማቸው አዘን ትዝ ይለኝና ምን ነው ረሱሉ ደስ ብሏቸው እኔ ከፍሬው ይበሰለሙ ላለው ይላሉ እኔ የኔ እስልምና ምን ነው ለአባ ጣሊብ በሆነና ረሱሉ ደስ ባላቸው ብዬ እመኛለሁ የሳቸውን አዘን ማሰብ ስለሚከብደኝ ይላሉ እነዚህ ተከታዮቻቸው ናቸው አማኞቻቸው ናቸው ሌሎቹ ምን አሉ የአውሮፓ ተላላክ ጸሐፊዎችና ፈላስፋዎች በርናንድ ሾው እንግሊዛዊ ታላቅ ፈላስፋና ጸሐፊ በአረብኛ የተተረጎመ ነው ማነብላችሁ አውሮፓ الان ابتدات تحس بحكمه محمد الان በአሁኑ ሰዓት አውሮፓ የረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሙሐመድን ጥበብ መገንዘብ ጀምራለች وبدات تعيش دينه የሱን ሃይማኖት መኖር ጀምራለች كما انها ستبرئ العقيده الاسلاميه مما اتهمها بها من الراجين رجال اوروبا في العصور الوسطى بمكاكلهنياو كفل زمن صنفنيا يا اوروبا قساوستوچ بسلمنا لاي يتچاوتوتن مطفو غصتان يمابلاشيت سرا يماصباتن سرا مسراتو ايقرم اوروبا لذي نبي ممسكرو ايقرم لقد درست محمد محمدنا اطنچوالو باعتباره رجلا مدهشا اسقرامنا اسدناقي سو بكمهون انصر اطنچوالو فرايته بعيدا يا مسيح تقناقاي كميبالو يا مسيح طلات كميبالو رقون ياغنيهوت اي يا مسيح طلات سايون يا سو لج عداني نو ليبال ميجباو يلال جورج برناندي منقذ الانسانيه የሰው ልጅ አዳኝ ነው ሊባል የሚገባው አውሮፓ بدأت في العصر الراهن تفهم عقيدة التوحيد يتوحيدن عند አምላክን ማምለክ ምን ያክል አስፈላጊ እንደሆነ አውሮፓ መረዳት ጀምራለች وربما ذهبت الى ابعد من ذلك كزين بلايا الفاهدة لج فتعترف بقدرة هذه العقيدة على حل مشكلاتها أوروبا وستي اللبات تشقر يسنى مقبار تشقر يفاميلي تشقر يليبنت تشقر يسرقوت يتلاعي يسنى مقبار تشقروتش مفتبت بتشنيا من قد اسلمنا مهون ما من جمروال الله أكبر وشهد شاهد من أهلها فبهذه الروح يجب أن تفهموا نبوءتي لك سوي ألف والله هنا اللبحة بزي منفس تنبتين تربلين إلى أعظم إذا حكمنا على العظمة بتعلق النت كما سكر كفرد سكين نظر على الله سويتشن بما كان للعظيم من أثر في الناس سويت زند بالله تسرو تعلق النتين من لك كونا قلنا إن محمدا محمدا النلالن رسول المسلمين يا مسلموش ملك تنيا أعظم عظماء التاريخ بتاريخ استكتايو تلالاك سويت يبلت أتعلاق السنو فقد كبح جماح التعصب والخرافات يتلايو بعد أملكو توجين الناس انتين النتن يأفى نبيينو وأقام فوق اليهودية والمسيحية بس بأهوداوي النتنا بكريستنا لي يراسو جيني مسرطة يأقوم نسو لي نسو يالو تك أناك أنساي هونوت دين ما مسرطي على نبيينو لم يسجل التاريخ تاريخ المزجرا أن رجلا واحدا سوى محمد كمحمد ويش عند سو بتشامن كان صاحب رسالة يملك على بيتي وانا ميشين يعلو وباني أمه حزب جنبا ومؤسس دولة دولة ستيت من مصر تيجالة صوت النجاروش عند لا أمره هذا بتاريخ يلم من الجورج برنانشو تقبلنا وهي رسالة عند سو يونا الميشينو أمهن للا سو جنبال كذا دولة حجر دقمو ليلة مسرتال اندي يتكباب بلونا انجي رسالة وظلو ميونو بعند سو صوستم نقرو تشيتمو اللبات بتاريك يلم إلا تولستوي يراشاو قطع منا يسلسو هفسو أنا واحد من المبهورين بمحمد إلا أني بمحمد لبات شون كتنان كنا بتعام بعدناك اتكتمو النتسوى كان دونين الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر الرسالات على يدي يمج أرشاو ملك تبجو انجول عملاك يمرد أسونو وليكون هو أيضا آخر الأنبياء السم يمج أرشاو نبي انجول عملاك مرتوتال ويكفيه فخرا ككراتي بكوال بكو يبكوال لكوراي قبوال أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق وداد حق برهن حزب باطق على ساسكر ممرات تشلوال ليكورا يجبوال وجعلها تجنح للسكينه والسلام لسلامنا لمرغاغات كنفان ياستنياج كنفان يزرغاج امه مفطر تشلوال فرنساوي فلاسفه اوغست كينوت يميبالو من يلال انني اقر اعترف اني مسكر الله امن الله بأن محمداً أصغر من إله محمد أملاك أيضا لم زكى على نويلة قفتها شوال بسوال أملاك أيضا لم ولكنه على كل حال أسمى من البشر بمن ملك قند مزن كسولج قنب لأي نويلة الله أكبر نعم أو إنه من البشر السوك سول جوجنو ولكنه أسمى وأكمل من البشر جن كسوتش بلت أن منو إيوانا سونو كسوتشنو جن كسوتش كل منو أنو سبانيش ورينتا لسترقمانت يا سبين سلمناني إمياتنا مهور من إلال جان لينكي بالال لا يمكن إلال بفزو ما يتشالم أن توصف حياة محمد يا محمد حياة هوات لتقلص واتكلم بأحسن مما وصفها الله الله كقلص وبلاي لتقلص واتكلم من بلونه الله يقلص وقرآن الجلالة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لعالمات هلو إذنت هادر قن لكنا حل بلو الله كقلص وبلاي محمد لتقلص واتكلم كان محمد رحمه حقيقيه محمد برغتم اذنت نبر لعالم حزب واني اني اصلي عليه بلهفه وشوق بفكرنا باكبروت يهلنا صلوات ادرغالو هلال عجيب باكبروت يصلي يالو لسو هلال ادنق اولوجو يالو هلال يمسكرنو راسو يعني በዛ مجتمع ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አጥንተው ተንበርክከዋል እጃቸውን ሰጥቷል ለአሽራፍ الخلق عليه الصلاه والسلام ان البشريه لا تفتخر الى ثلاثه عند سكولار ደግሞ بانتساب رجل كمحمد اليها የሰው ልጅ ሊኮራ ይገባዋል የሰው ልጅ የሰው ማህበረሰብ ሊኮራ ይገባዋል የሙሐመድ አይነት ስብእና ያለው ሙሐመድን አይነት ሰው አባል ስላደረገ ይላል አ يا محمد عبالو سلوونه يسو لج ليكورا يغبوال تلالچ بوشكين تاكو تلالچ بوشكين اداراش مش معناته ها الشاعر الروسي يتوقع يا روسيا غطامين بسو قواچالو نغغري شق الصدر بلال يا نبينا عليه الصلاه والسلام بهزاننتاچو درتاچو اوبراسيون تدرغو بجبريل عليه السلام ደረታቸው ተከፍቶ አ ቀልባቸው ወጦ በዘምዘም ታጥቦ ተመልሷል አይደል ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን ለማስተዋወስ ነው ሹቅ الصدر ይላል ደረታቸው ተሰንጥቆ ونزع منه القلب الخافق እየመጣ ያለው ቀልባቸው ወጦ غسلته الملائكه ملائكات ابتشوا ثم اثبت مكانه ከዛ በኋላ ወደ ቦታው መለሰችለት قم ايها النبي وطف العالم انت يا الله نبي هوي قمنا عالمن عالمن اي تملكت واشعل النور في قلوب الناس بسوت لبست برهانا عبر اللاتشو انت يا نبي هوي قمنا عالمن ادار سلال قطن بتملابت ملكو يا نبينا عليه الصلاه والسلام تعلقنا تسجل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس الأعلى من الجنان كما جمعتنا في هذا الأرض المبارك في هذا البيت المبارك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسول الله يقام كان الله عرش تلاسر يستلل اتشوال بلو كتكسوا اتشوز ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه لأن نبياته صلى الله عليه وسلم ولا تسوج لا الله بلو توادو بسو من قد لا يتقنينتو بسو من قد لا يتلعي شهادة أن لا إله تاقزو بصبر الناس بصلاه تردوا حجزوا الى الله وانها اتي صلاتكم لكبيره الا على الخاشعين الله لم يفر سوتش انجي لليلو كبار مثل الله سبحانه وتعالى صلاه اركان في الدين ايمان منو يونه سمان يمسلك اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا كمؤمن كله ኢማኑ ሙሉ የሆነ ሰው ማለት ከነሱ በጣም መልካም ስነ ምግባር ያለው ሰው ነው ከነሱ ውስጥ በጣም ጥሩ ኢማን አለው ሙእሚን ያልሆኑ ሰዎች እንኳን ኢማን ባለበት ፓርላመንት ውስጥ ሲኖሩ እጅጃቸው ይቀየራል አመለካከታቸው ይቀየራል ለነገሮች ያላቸው እይታ ይቀየራል شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة. أمة لها نبي يبكي الجذع لفراقه ولشوقه. إيش أمة يا نبي عليه الصلاة والسلام أمة نبي سلة ليوت يتمر زاف قطو يمي عليك سلاتشو نبي يا اللات أمة أهون لنبي يا من أين تفكرنا يا اللات من أين تمحبنا يا اللات من أين نافق أوتال إهن الله اللاتشن يمتوت إياكين للاو تعمر مسلم يزقبوت حديث لأي نبي أتشن عليه الصلاة والسلام عندك صحابو تشاتشو غاهدونا بحيطان الأنصار يا أنصاروش مندر عند جمل تبساجتو تقوتو مانم ميك أربو عطو فرطتو نبرالو وده رسول عليه الصلاة والسلام هيدونا نقرواتشو رسول عليه الصلاة والسلام وده جملو هيدو ستة قد عنقتون كرك الرادرقو انباون دب دب بادرقا بكى البعير. رسول عليه الصلاة والسلام في رواية بل لا رواية لي جوروات شوني ستتل دقنا بجورو يهدالو دقنا جوروات شوني ستتل اهنم بجورو شكلتل حساب كتلواوتو بحالا ما انو يزيق من بالبيتالو رسول عليه الصلاة والسلام انينين يالان دانصار منالو تأما تتق الله في هذه البهيمة التي ملكها الله لك الله لأنت لاسم لك إلى الزجي انسسا عتازن من دي قالوا رسول عليه الصلاة والسلام إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه يعني من ما قارت إياه السرة باقبابو من دمات كألبو أن دمت تسربو عبيتو تاكربو لها الأكربو بنيا اللي قمل اللهنا أتفرى من دي قالوا رسول عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أخلاقه مني مثل النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى هلنا من نبياته بتلاقي من قد سيودس حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. أنت بتعلق سنة مقبار لينه بلون بريا ودساته. من دنا إلى العلماء عند بوت علي قال لكم أمان علي بتعام بوزنو لبالي جلال الله عندان دي بتعام يقوتال انجي ليلة ونقر ترونو قبشو يسولج كمالنا أغنيم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام بأخلاق كمال لدرسو كفتن يوم كنش يتكون عطاته رسول عليه الصلاة والسلام ناتشو سلا وبت سنسا يفتاتشو وبت سيقلسو فتاتشو بتعام وبن بري لالو وبتاتشو حتى كيوسف يبلتال لالو رسول الله صلى الله عليه وسلم جنرال وبتاتشو أخلاقاتشو من عمينج أمامرو كل مبتاتشو كيوسف يبلتال منو تاري عند يوسف اجاتشو نسوتشالك ورطم سيتو تنداتنو لالو علمواتش قلتنو أيوة كمال عند نسوكو بتعام متودلت ولت بله متادينك أسويون ممكن ملكو بيتشاكوار اللي مر كم بين الناس ملكات شو ميعمرونه بحارة شو بتعم أسجاري هون سووا شو الله مندي على الله مندي هنيش نمو ما شاء الله منو دقمو كلهم سووا ميو دوس ودقمو التاجين تشيل الله سبحان الله ها أيوة رسول الله صلى الله عليه وسلم جسديا عكالات شو أو أمات شو ملكات شو شعر كلهم نجارات شو وبنبر أخلاقات شو دمو كمال نبرو بقول لمسك وإنك عظيم بك أقول لمسك يا كتتة يا أخلاق متكتلة عينه مالك رسول عليه الصلاة والسلام يتراكب بطنهم علامة أكل لا درجو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ليه يتراكب ملكام سنة مقبار الله موالنا ملكام سنة مقبار الله موالنا يتلاك نبي يا ملكام سنة مقبار كنت أمهن سلال لبت الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم علاج يتحلق سنة مقبارة بالا بيت هذا الرقاج رسول عليه الصلاة والسلام በጣም እንዲወዱን እንፈልጋለን ያ ሰላም አለዚ ማሻአላ ያ الله ማን ዝግጁ በጣም እንዲወዱት የሚፈልግ ረሱል አለይሂ ሰላተ ሰላም ወደ ረሱል አለይሂ ሰላም በጣም ቅርብ መሆን የሚፈልግ በጀነት ሸርጥ አለ ገነ ፕሪኮንዲሽን አለ ቅድመ ሁኔታ አለ እሱም መፈጸም ከቻለ አንድ ሰው ወደ ረሱል አለይሂ ሰላተ ወሰለም በጣም ተወዳጅ በጀነት ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በጣም ቅርብ ሰው መሆን ይችላል ረሱል አለይሂ ሰላተ ወሰለም እንዲህ ብለው አስቀምጠውታል ኢነ ሚን አህብኩም ኢለያ ወአቅረብኩም ሚኒ መጅሊሰን የውም አልቂያማ አሐሲኑኩም አኽላቃ ከኔ ዘንድ በጣም ተወዳጅ እናንተ ውስጥ አህብ ማለት አፍዓል ነው ሱፐርላቲቭ ፎርም ነው በጣም ተወዳጅ እና እንደው ዝም ብሎ ተወዳጅ አይደለም በጣም ተወዳጅ በጣም ቅርብ ደግሞ ከኔ በጀነት ኔጋ ቅርብ የሚሆን ሰው ከናንተ ውስጥ በጣም ባህሪው የተሻለ ነው ባህሪው ከናንተ ውስጥ ቤስት የሆነው ከሁሉም የበለጠ ጥሩ ባህሪ ያለው ሰው የበለጠ ወደ እኔ ቅርብ ነው ከሱ ዝቅ ያለው ከኔ ራቅ ዝቅ ያለው ዝቅ ያለ ግልጽ ነው አይዋ ከኛ ውስጥ በጣም ጥሩ ባህሪ ያለው ሰው ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሁላችንም የበለጠ እሱ ቅርብ ነው ሁላችንም ቅርብ አላህ ያድርገን አላህ ሁላችንንም ባህሪያችንን አላህ ያሳምርልን እስኪ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባህሪዎች ውስጥ የተወሰኑትን እንይ አልከረሙ አልሙሐመዲ የሐቢባችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ችሮታ ቸርነት ለጋስነት አነስ ኢብኑ ማሊክ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምንም ነገር አልተጠየቁም በእስላም ውስጥ የሰጡ ቢሆን እንጂ አንድ ሰው ጠየቃቸው ገነመን በይነ ጀበለይን በሁለት ተራሮች መካከል ሸለቆ በሁለት ተራሮች መካከል የሚሞላ ፍየልና በግ ሰጡት ይላል አነስ ኢብኑ ማሊክ ላ ኢላሃ ኢላላህ ፍየልና በግ خلاص እዚና እዚ ተራራና በዚ ተራራ መካከል ያሉትን ፍየልና በጎቹ ሰይ ቁጥራቸው አይታወቅም ገባ አላሁ አክበር ሰውየው እየሮጠ ወደ ሰፈሩ ሄደ ዞር ያለ ያይ ነበር ይላሉ ተመለስ ተመለስ የሚባል እየመሰለው አላምንም ራሱ ሰፈሩ ሲደርስ ጎሳዎቹ ጋር ምን አላቸው ያ ቀውም አስሊሙ ያ ቀውም እናንተ ሰዎች እስልምናን ተቀበሉ እጃችሁን ስጡ فإن محمدا محمد اكو يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة دهنتن يما يفرا سوا ستات يميسط نبي نو محمد عليه الصلاة والسلام عند سو اكو منالبات ليسلم يشلال لالو يزي هينت سطوتاوچن فلغو جن اسلمنا وسط كغبا بحالا دنيانا بسو وسط يالوت كله كميسطو اسلمنا ون يمرطال لالو سبحان الله فاتح القلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنتاچو لباچون يكفتوتنا كقرباچو بحالا جن يان اندغنا صدقا نو ميسط يا اخواني صحاب ادلم اندي يا مولو من يادرغوال ها اخرا لبو سيغبا يا الله فكر لبو سيغبا مولو لمون يان اندغنا لجهاد ياولوال ها ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቸርነታቸው ምን ይከፍታሉ የሰዎችን ልብ ይከፍቱበታል ግልጽ ነው አይደለ ወከን فاتح القلب كمنا يا اخواني والله انيا بسنتوቻችን በባህሪያችን ሰዎችን ከስልምና አርቀናል والله العظيم سنتوቻችን በባህሪያችን ከስልምና አርቀናል ሰዎችን مغلق ሆነን ልባቸውን ዘጋንባቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዲናቸውን ያስፋፉት በእንደዚህ አይነት ባህሪያቸው ነበር الحلم المحمدي شلوتاچو مچال مشكل شلوتا عند سو يونه دنبر سيالفبه يا لاغباب يونه نغر سيفصمبه تبساجته يونه نغر لا على مدرس مچال تاغاش مهون وقت ادرغو مشكل مچال معناته حلم زيد بن سعده مبال كيهودوچ تالالاق مورانوچ است عنده ود رسول عليه الصلاه والسلام متى دين نبرت نبرباتو نبي عليه الصلاه والسلام بدر نبرباتو عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق دين يبدرال الرسول صلى الله عليه وسلم ها دنيا اندو يا الله اندو ورق ادرغو بيلو تا ادرك من دي الله ها خزائن الدنيا كو بجي يون اللي تبي يالو الرسول صلى الله عليه وسلم بزيچ مدر لاي مقويتن زوتارينتن ዱንያን ደግሞ ኸዛኢኑን በሙሉ ከዛ ጀነትን ላንተ እናድርግልህ ወይስ ወደኛ መጥተህ ጀነት ይበቃሃል ሲሏቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጨረሻ ላይ እና ያለን ፕሮግራማችን ላይ ምንድነው ያሉት ያ አላህ እኔ አንተን ነው የምፈልገው ጌታዬ ጀነትና አንተ ጋር መገናኘት ይበቃኛል ዱንያ ላይ መኖር አልፈልጉም ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተድላ መኖር አልፈልጉም ደይነ ነበረባቸው ከዚህ ይሁዲ ይህ ይሁዲ ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣና ኩታቸውን እንዲሰብስቡ አነቃቸው ሳባቸው ማን ነበር አብረው ሰይድና ዑመር رضی الله عنه አ ረሱል እንዲህ ያደረገ ዝም ይላል እንዴ ዑመር ገና ማሰቡን ቢያውቁም ቀልተው በጣሉ አይደለም እንዴ ጎተታቸውና ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وقال مغلظا للقول بكنغغرون بتقام درك ادرغو منالاتشو انكم يا بني عبد المطلب مطل ان انت يا عبد المطلب لجوچكو دين ما قويت تودالاتشو انتا غنزبين علاتشو عمرن ديغفترو طالوت بتقام تناغروت عمر نبي عليه الصلاه والسلام فغغالونا አንተ ዑመር እኔ እና ስኩ አንተ ዘንድ ከዚህ የተሻለ ነገር ነበር የምንፈልገው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሁን ያደረከው ነገር አይደለም እኛ የምንፈልገው እኔና ይህ ሰውዬ አሉ ምንድነው የምንፈልገው የነበር ካንተ ተአምርኒ ቢሁስኒል ቀዳ እኔ ደይኔን በስርዓት እንድመልስ ወተአምሩ ቢሁስኒት ተቃዲ እሱ ደግሞ ደይኑን በስርዓት እንዲጠይቅ ማድረግ ነው እንጂ የነበረብህ ሰውየውን እኮ እንዲ ማድረግ እንኳን ነበረብህም አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያአላህ هل يفعل هذا الا نبي نبي እንጂ ማን ያደርጋልህ ሐቂቃ እኮ ነው የምናገገው والله ማን ያደርጋልህ እንዲህ አይነት የስነ ምግባር ምጥቀት ላይ ማን ሊደርስ ይችላል ከነብዩ እጭ አ በዚህ አላ በቃም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ህልማቸው ለነገሩ አሉ لقد بقي من اجله ثلاث ለነገሩ ከተነጋገርንበት ቀን 3 ቀን ይቀርዋል አለ አላህ ያ اخي ቀኑ ደርሶ ዓለም ቆጣጣቸው ይገርማል አይደል እንዴ ቀኑ ሳይደርስ ነው እንዴ የሚላቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለነገሩ ቀኑ 3 ቀን ይቀርዋል ግን አንተ ዑመር ስጠው ደይኑን ደግሞ አንተ ስላስተነገጥከው 20 ቁና ጨምረው አለ لا اله الا الله اغرم ها سلاس دنغتكو هيا قلنا دغمو چمرلت كدينوچ سويو بزچ كستت سلمى اسلم هذا اليهودي الله اكبر الله اكبر بتام اواقي نبر رسول عليه الصلاه والسلام لي كلهم نغروچ موكركواله ሁለት ነገር ይቀረኝ ነበር እሱን እዚህ ክስተት ላይ ስላረጋገጥኩ ነው የሰለምኩት ይላል እነዚህ ሁለት ክስተቶች ምንድናቸው የስብቁ ህልሙሁ ጀህላ ህልሙ ችሎታው ማህይምነቱን ይቀድማል አንዳንድ ጊዜ ህልም እናጣና ድንበር እናልፋለን አይደል ያ ነብይ መጨረሻ የሚመጣው ነብይ እሱ ያለው እውቀት እሱ ያለው ዒልም ምንድነው ህልም ምን ጊዜም ጀህሉን ይቀድመዋል በቃ አይሳሳትም ገብቶ ቀድሞ አይሳሳትም በጣም ችሎታው ይቀድማል ይሄ አንዱ ባህሪው ነው ሁለተኛው ደግሞ ጀህል ባበዛህበት ቁጥር ድንበር በተላለፍክበት ቁጥር ችሎታው እየጨመረ ይሄዳል እነዚህ ሁለቱም ባህሪዎች እሱ ላይ ስላየው ሰለምኩ ይላል الله العفو المحمدي يقرب عينتاچو رسول عليه الصلاه والسلام يقرب عينتاچو غورث بن الحارث يميبال سو رسول عليه الصلاه والسلام قيل لا بموسد لا يبالوبت صحابوچو راق بلوال عنديت زاف طلا يالات لرسول صلى الله عليه وسلم تولاچونا صلوا على النبي نشيط ناتشو كيف ها رسول الله هنا عليه الصلاه والسلام كيف لا ننشط لازم هذا لو مني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ياتين زاف اسك طلاوا تولاچونا راق راق بلو صحابوچو قيل لا تنيتوال غورث ابن الحارث يميبال عند مشرك متانا يا رسول صلى الله عليه وسلم سيف انسانا راساتشو لا يقوم ها سينقو قومال سيف يزو من يمنعك مني علاش كيف انو مياستلر رسول عليه الصلاه والسلام الله قالت ازاو لاي تنقطقطنا سيفك اجي ودك رسول عليه الصلاه والسلام سيفنا نسنا من يمنعك مني كني ما انو ميادن قالت كن خير اخذ انت ملكان سيف ياج قالهنك ما نيادنيال معناته መልካሙን ልኝንጂ አንተ ደህንነት ያንተ ጥሩ ሰውነት ካልሆነ በስተቀር ማንም ይድነኛል ሁበላድ ነው ላታያድ ነው ዑዛድ ነው ገባ አ እዚህ የቁርጥ ጊዜ እኮ ያውቁታል እነሱ እነዛን እኮ አይጠሩም ገባ እንግዲህ ሁበል አይደል እንዴ አ ና አይደለም መሆን ያለበት እንደዛ ነው ላኪን ሽዳ ችግር በሚመጣ ጊዜ ግን እንደማያድኗቸው ጣዖት ማይረቡ የተጠረቡ እንጨቶች መሆናቸውን ያቃሉ ስለዚህ ሰውየውን መማጸን ያለው አማራጭ ገባቸው ስለዚህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አላችሁ አንተ መልካም ሰይፍ ያዥውን እንጂ ሌላ ማን አለኝ አላችሁ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተውትና አውፋሉት ከዛ ወደ ሰዎች ተመለሰ ወደ ህዝቦቹ قد جئتكم من عند خير الناس አላችሁ እኔ አሁን ደርሽበት የመጣሁት ሰው ከሰዎች ሁሉ በላጭ ሆነ ዘንድ ነው የመጣሁት አላችሁ شفت الشهادة ها شهد الانام بفضله حتى العدا والفضل بما شهدت به الاعداء طلعت سايكر خلق بمونو بتعلقنتاچو لاي مسكره لرسول عليه الصلاه والسلام تعلقنت دغمو طلعت يمسكرنا وداجما انت غوبزنا منان ديلن من بقى وداجي سرونه نو لتنتجلاله طلعت سي مسكر سبحان الله اي ودهم جن تعلقنت كني رسول عليه الصلاه والسلام يزاينت سبنا ينبراچو سو نبو يوم الفتح بطعم يغرم نغرنا والله انا كلهم سلازي ساسبنا بطعم يغرم يوم الفتح رسول عليه الصلاه والسلام 10 عامت كاغراچو ياسوطاچون بيت نبرتاچون افناقلو لسدت يدارغواچون سوت مكان كفتو سيغبو ጠላቶቻቸው እስረኛ ሆነው ተቀምጠው ሲያያቸው አንተ ብትሆን ምንድነው የምታደርገው እነኚህ ሰዎች 10 አመት የተዋጉን 10 አመት ካገረህ አባረው በስደተኝነት ያኖሩን በጣም ብዙ በደል የፈጸሙብን ሰዎች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሚቀጥለው ቀን የፈትህ መካ ጧት ፈጅር ላይ ወደ حرم ሲገቡ مسجد الحرام الله ሁላችንንም ዘይ ወሰደን አሜን الله يوفقك امين بعيناتنا الله يسعدك امين ايوه حرم سيغبو رسول صلى الله عليه وسلم نني سوت قچ بلاو انغتاچو اندفتو كوسس بلاو ايواچو رسول عليه الصلاه والسلام يا معشر قريش ما تظنوني اني فاعل بكم ان انت يا قريش سوت شوي مين ما درغاچو يمسلاچو حال قالوا رسول عليه الصلاة والسلام قالوا أخ كريم وابن أخ كريم تالاك واندماتشن يتالاك واندماتشن لجنة تلك سونة يتلك سو لجنة إذن اللين قالوا ريشوش اذهبوا فأنتم الطلقاء قالوا رسول عليه الصلاة والسلام هدو ان انت نقانا شعوف بيه شعالو على رسول الله عليه وسلم اسمعون قد اسلام يتسفافه بس ايف عدل لهم من دموتي اسلام يتسفافه بندزي عينة بحري بالله شو تعلق نبيه نو يعني انسو تعلق نبيه بحري الزيمة صحف لي مقراباوي مسكروتش الزيمة صحف لي تكاتوان በኋላ የተወሰኑትን አንድ አራቱን እናያቸዋለን ታላቅነታቸውን የሚመስክሩት በዚህ ነው በፍጹም ነው የሚሉት ስኮላሮቹ ሙራኖቹ የሚሉት በእስላም ላይ ጥላቻ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ጥላቻ ጭፍን እውቀት ያላቸው ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ታላላቅ ስኮላሮች በፍጹም እስልምና በሰይፍ አይደለም የተስፋፋው ነው የሚሉት ከነርሱ አይደለም መረጃ ምን ፈልገው ሊስቲናስ እነዚህን ሰዎች ለሚያምን ሰው ይሆን ዘንድ እንጂ እነሱ መረጃችን አይደሉም ግልጽ ነው አይደል እኛ መረጃችን واقعو ነው ተጨባጩ ነው ተጨባጩ ምንድነው የሚያሳይ እስኪ አንድ የሚገርም ኮምፓሪዝን ንጽጽር ላሳያችሁ ዳታ ነው መነግራችሁ የመጀመሪያው ሸይ በሲት يعني ግልጽ ነገር ሎጂካል ነገር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሰይፍ እስልምናን ቢያስፋፉ ኑሮ እነኚህ ሰዎች ዝም ይላቸዋል አ ተሰልማላ አትሰልም አሁን እኮ የተባለ ያለ አይደል ሰይፍ ያወጣና እስልምና ማለት አስሊም ተስለም ሰልማላ አትሰልም ካለዛ ቆምጬ ነው የምትለው ከሰለምክ ይተዋል ካልሰለምክ ቆርጦ ይጥላል ያረለም እንዴ እየተባለ ያለው لكن النبي عليه الصلاه والسلام يا بالا درغوم نبر عوفنا يالواچو اذهبوا انتم الطلقاء ياغوتاچون ياغوتاچون يا حمزان رضي الله عنه واخوه من الرضاعه بتبي وندماچو اغوتاچو عمرو ادغاچو يهونوتن حمزان بتام يودواچون غادنياچون غوبت يبلاچون هند رضي الله عنها سلمى لج رسول عليه الصلاه والسلام تبكلوات اندي يسمعچو الله يستوساچو الله ياغوتاچون غوبت يبلات سيت نج كن يا حيلكم چولاي سيدرسو يان حيلاچون تتقمو بقلا يلا صرفتم رسول عليه الصلاه والسلام يا حيلكم چو ودمنا يملساچو رسول الله صلى الله عليه وسلم ود عفو ود تواضع رازاچون زق ود ما درك መካ ሲገቡ እያለቀሱ እንደገቡ ስንቶቻችን እናቃለን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ድል አድርጎ የገባ ሰራዊት ማልቀስ አለበት እንዴ መጨፈር የለበትም ጠላቶቹን ሲቆጣጥር አርዳቸው ማይጨርሳቸው ሰሃቦቹ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا በጀማዓ በጀማዓ ሆነው ሰዎች ወደ እስልምና ሲገቡ ነስር ሲመጣ መካ ሲከፈት ስትመለከታ አንተ መሐመድ አሀ فسبح بحمد ربك በጌታ ታላቅነት ልዕልና ላይ መስክር አመስግን واستغفر لا استغفار ادرك استغفر الله راسك ناستن انسى يا محمد لتنفف عليهم انت محمد لا تشوا الله ايه قلت له اذا جاء نصر الله واستغفر عندهم الى العلماء سونهنا عند لا تفاحوا ستتوج استغفار يسفل قال يا محمد لا اله الا الله يوم له مسؤات الناس ككفلوا بهالا استغفار ادركني يتبالوا الرسول عليه الصلاه والسلام فهنا ساعات ሰራዊት በሚሰፍርበት ቦታ ሁሉ ግፍ የተባለ በመሆኑ ይፈጸማል ዚና ይስፋፋል ኸምር ይስፋፋል የኛ ሰራዊት اشرف الخلق عليه الصلاه والسلام የሚመሩት ወታደር ግን እያለቀሰ ነው የገባው ድል አድርጎ የገባበት ቦታ ውስጥ አገሩ ሲመለስ ያገኛቸውንም ሰዎች አውፍ ያለ ሰራዊት ነው በ27 ዘመቻቸው ውስጥ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስንት ሰው የተገደለ ይመስላችኋል ሰይፍ በሰይፍ በሰይፍ ነው የተስፋፋ በሰይፍ ነው የተስፋፋ طيب ስንት ሰው ተገደለ በ27 ዘመቻዎች ውስጥ ኸይበር ኡሁድ ኸንደቅ በድር የተለያዩ ዘመቻዎች 27 ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዘመቱባቸው ዘመቻዎች ውስጥ ስንት ሰው ተገደለ ብላችሁ ታስባላችሁ ከሁለቱም ወገን ማን ነው እጁን አውጥቶ የሚነግረኝ ግምት ገምቱ እስኪ نعم جزاك الله خيرا اقرب الى هذا እንደዛ ገምታችሁ ነበር 70 በኒ ቁረይዛ ላይ የተገደሉት በፍርድ ቤት ውሳኔ ነውና ክህደት ፈጽመው ነውና እነሱን ሳይጨምር 756 ይቆጥራሉ ዑለማዎች 756 سوج كمسلم 317 كمشرك 439 سوج ايه مسوات ان التكفلون مسلمنا سنت مليون مسلمين يالله قلت بليون اكبري طيب ازيها ندرس رسول عليه الصلاة والسلام كفتن يا مصفافات يا سيوت كهدي بياس من منت بوعلام يهودي بياس من منت مالت دقمو طور النت يقوم ببت جزي مالت كهدي بياس من منت بفيت استولي هم بوينت كهدي بياس من منت بفيت يا مسلموت يقطر بزات عند شي عرات متو نبر هي تقوى بانو سنتسو نبر عند شي عرات متو ይህ 1400 ሰው ቁጥር የነበረው በ19 አመት የዳዕዋ ጊዜ ነው شفتم በ19 አመት የዳዕዋ ጊዜ ነው ከሁዳይቢያ ስምምነት በኋላ ሁለት አመት ቆይተው ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መካ የገቡት ሁለት አመት መካ ሲገቡ ስንት ሰው ነበር ሙስሊሙ 10000 شفتم يا اخواني በሁለት አመት 1400 ቀንሱበት 8000 600 مسلم ነው በሰላም ወቅት ነው ይሄ እስልምና ላይ ተቀበለው ገባችሁ ጦርነት የተጋደባቸው ጊዜዎች 1400 ሰው ነው የሰለሙ ስለዚህ እስላም ምንድነው የሚመቸው environment ሰላም ነው የሚመቸው ገባ ጦርነት አይደለም እየተግባባ ነው አይደል አይዋ 10000 ሰው ያለምንም ደም መፋሰስ መካ ለመግባት ነው እነኚህ ሰዎች ጦርነት የግድ ነውና እነኚህ ሰዎች የሞቱት እንዳውም ሙስሊሞቹም ሸሂድ ሆነውበት ማለት ነው የተግባባ ነው እንደው ዝም ብሎ ጂሃድ ምናምን ሲባል ጭርስርስ ህዝብ እየጨረሰ እንዲህ አይነት አንዳንድ ሙስሊሞች ጭንቅላት ሙስሊ እዚህ አይነት ነገር ስለሚኖር ነው ይሄን ዳታ ያመጣሁት እስኪ ከካቶሊክ ቸርች ጋርና ባስራ በመካከለኛው ክፍለ ዘመን القرون الوسطى هي the dark age ተብሎ የሚታወቀው የአውሮፓ ዘመን ቤተክርስቲያን ከፍተኛ የሆነ የስልጣን እርከን ላይ የነበረችበት empowered የሆነችበት በጦር መሳሪያ በሁሉም የታጠቀችበት የካቶሊክ ቸርች በዛ ጊዜ ያለቀው ሰው ቁጥር ስንት ነው? ከ1481 እስከ 1808 መሐኪመ ተፍቲሽ የቶርች ሴንተር በነበሩት ቦታዎች ውስጥ 340 ሺህ ሰው ፍርድ ተሰጥቶት ተሰቃይቷል 340 ሺህ ሰው ተገልሏል ከነዚህ ውስጥ 200000 እስከ ህይወታቸው እንዲቃጠሉ ተደርጓል እዚህ አይነት ታሪክ ያለው ህዝብ ነው እንደ እስላምን በሰይፍ ነው የተስፋፋ ህዝብ ጨረሰ ሊልም ይችላል አውሮፓ እዚህ አይነት ታሪክ ነው ያላት በካቶሊክና በፕሮቴስታንት መካከል ከፍተኛ የደም መፋሰስ ሆኗል በታሪካችን እስከዛሬ ድረስ የተደረገው የሰው ልጅ ፍጆታ በገለልተኛ የታሪክ ጸሐፊዎች 14 ሚሊዮን ሰው እነሱ ደግሞ አራት ታጋኑት 7 ሚሊዮን ነው ይላሉ ተግባባን 7 ሚሊዮን people هذا هو ايه ነው ታሪካቸው ግልጽ ነው አይደለ عزاي السمان اسلام لا حقيقه اسلام دين سلام اسلام يا سلام دين ነው سلام የሚስማማው دين ነው ሁላችሁም እኮ ነው አላህ ሚላችሁ እንዴ ሳትወዱት እኮ ነው የታዘዛችሁት ጂሃድ ነው የሚለው አላህ እንዴ ተፈልጎ ሂዶ ሰው የሚጨረስበት አይደለም እስላም አ ተግባባን አይደለም ክሩሴደርስ የመስቀል ጦረኞች ቡሽሚያው የክሩሴድ ጀምረናል ነበር ብለ ነበር አይደለም እንዴ አ ኢራቅን ሲወል ሲወር ስንት ሰው የተገደለ ይመስላችኋል ኢራቅ ውስጥ 2 ሚሊዮን ሰው ነው የተገደለው 12 ሚሊዮን የተምር ዛፍ ችግኞች ከስር መሰረታቸው ወድመዋል 12 ሚሊዮን የተምር ዛፍ በተምር ትታወቃለች አንድ ተምር 30 40 አመት ሊፈጅበት ይችላል ለማምረት ክሩሴደርስ ቁድስን ሲገቡ ቁድስን ሲቆጣጠሩ በአንድ ቀን 70 ሙስሊሞች ተገለዋል የደም ባህር ተፈጥሮ ነበር ወታደሮች በደም ላይ ይዋኙ ነበር ይባላል እስከ ጉልበታቸው ያጥለቀልቃቸው ነበር you can imagine በአንድ ከተማ ውስጥ ትንሽ ከተማ ውስጥ 70000 ሰው ደም ሲፈስ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መሳል ትችላላችሁ هذا هو تاريخهم صلاح الدين الايوبي ذاتو كتما وسط ك88 عامت بهالا سيغبا عوفنا علاچو تاكلاچو صلاح الدين الايوبي ميبلاون سغا اسرنيوچن ابلتو نبر ميبلاو ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ይህንን አያ ተግባራዊ ለማድረግ ያን ያደርግ ነበር ላሰራቸው እስረኞቹ ምግብ ይልክላቸው ነበር ሸሂይ የሆነ ጥሩ ምግብ እሱ ከሚመገበው እነሱ መብላታቸውን አረጋግጦ ነበር የሚበላው ለዚህ ነው ሆሊውድ ውስጥ እኮ ሰላሁዲን አልአዩብን ፊልም ሰርተውለታል ታላቅ ሰው ብለው አሁን በዘመናችን ፊልም ተሰርቶለታል ሰላሁዲን አልአዩብ ክሩሴደርስ ሲገቡ ምን አደረጉ ሙስሊሞች ሲገቡ ምን አደረጉ ተግባባን هذا هو اسلامنا እንዴ እንዴ እኮ አድርገውናል እንዴ ለምን አናደርጋቸው እነሱ እንዴ አርገው አልጨረሱንም እንዴ عمر المختار رحمه الله عليه ምንድነው ያሉት የኢጣሊያናዊ ሙጃሂድ እነሱ ለኛ አርአያ አይደሉም ቁድወቱና رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا ቻራያችን እንጂ እነሱ አይደሉም እነሱ ለገደሉ አንገላቸው እነሱ ስለበደሉና አንበደላቸው قلتنا على الله أيوة هذا هو إسلامنا العدل المحمدي يا نبي عليه الصلاة والسلام فتح من مسلال الله سبحانه وتعالى اندي سيلا زوجه على رسولنا عليه الصلاة والسلام وإذا قلتم بمتنا قروا جزي فاعدلوا فتح مراتشو ولو كان ذا قربا كرب زمداتشو انكوابي هنا ايه فتح الله سبحانه وتعالى ምንም አይነት ነገር ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስላምን ኮምፕሮማይዝ የማያደርገው እውነታ ነው ፍትህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መኽዙሚያ የተባለች የመኽዙሚያ ጎሳ አንዲት ሴት በሰረቀች ጊዜ አረቦቹ ከበዳቸው እቺ ሴት በጣም ክብር ያላት ሴት ነችና እጇን መቁረጡ ትንሽ ስለሚከብድ እንደው በገንዘብ ይቀየርልን ብለው ሽማግሌ ላኩ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተላከው ሽማግሌ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ወዳጅ የነበረው የዘይድ ልጅ ዘይ ኡሳማ ቢን ዘይድ ረሱልም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልክ እንደ ሐሰን እና ሁሴን በጣም ይወዱት የነበረ ሰሃባ ነው እሱ መጣና ይሄንን አቤት ይሄንን ጥያቄ አቀረበ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ነገር አሉት والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها بأ الله ملا له فاطمة يا محمد لجي بتسرق جوانك ورتوا له على رسول عليه الصلاة والسلام ها ايوه جوانك ورتوا له አይሁዶቹ ያላህን ቃል የለወጡት በመንደነው ታላላቆቻቸው በሚሰርቁ ጊዜ እዚህ ጋር ጥቁር ነገር ይቀባቸዋል ምልክት እጃቸውን አይቆርጡም ከታናናሾቹ ዘር የሌለው ደካማው ሲቆርጥ ሲሰርቅ ያኔ ይቆርጡታል የእስላም ነብይ ግን ልጄ ብትሰርቅ ቆርጣታለሁ ያአላህ ህግ ተፈጻሚ ይሆናል በጠንበሬ ተቆጡት ኡሳማ ቢን ዘይድ በመጨረሻ አርህመቱ አልመሐመዲያ ማለን ያ ሐቢብ አልሙስጠፋ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረህማ እዝነት وما ارسلناك الا رحمه للعالمين من مالت يهون لمسلموش بتشا نو اندي رسول عليه الصلاه والسلام رحمه لسو لجوش بمولو نو لسو لجوش بتشا نو اندي لغوزانم چمر نو رسول عليه الصلاه والسلام رحمه اهون ما استاوس تچلالاچو ادلم اندي رحمه للعالمين ناتشو نا رسول عليه الصلاه والسلام عند اعرابي መጣና እባክህ ኢህሳን አድርግልኝ ስጠኝ እስኪ አላቸው ረሱላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈልጋለሁ አላቸው ሰጡት ከሰጡት በኋላ هل احسنت اليك ደስ ብሎሃል እንደ የሰጠው ነገር አሉስ ምን አላችሁ ላ ወላ አጅመልት ምንም ደስ አላለኝም በቃ ምንም አልሰጠኝም አላችሁ አራቢ ነው የገጠር ሰው ነው ገባ በደዊ ሙስሊሞቹ በጣም ተቆጡ ሰሃቦቹ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዋሏቸው ይዘውት ሄዱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ቤታቸው ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ሰጡትና አሁንስ ደስ ብሏል ወይ አሉት አዎ ደስ ብሎኛል አላቸው እንግዲያው ሰሃቦቼ ቀድም በተናገርከው ትንሽ ልባቸው ስለተቀየመ እነሱ ፊት ሄድና ደስ ማለትህን ንገራቸው አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሰዱትና ይህ ሰው መጀመሪያ ደስ አላለውም ነበር አሁን ደስ ብሎታል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሃቦቹ ግን አሉ አይደለም እንደ ያሉት እሱ አዎ والله فجزاك الله من اهل وعشيره خيرا كبيتسبهم كانوارهم كلهم نجر الله ملكامي مندا دس بلونيال علاچو كذا بحالا منالوت منالواچو صحابوچن ينينا يزي سويه مثالي يالو عنديت جمل يالو سو عينت نو ياچي جمل فرتتچبت تقوطتا سو كله ኮብሎ በሄድባት የበለጠ የፈረጠጠች ትሄዳለች አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አ ከዛ ባለ ግመሉ ምን አላሉ ግመሌን ለኔ ተውልኝ እኔ ነው ማቅባት አለና አንዳንድ ነገር አቀራርቦ አባብሎ ያዛትና አንበረከካት እቃውን ጫነና ተሰቅሎት በሰላም ሄደ አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምሳሌ ገብታችኋል አ ሰውየውን ያደረጉት አይነት ማለት ነው አ እናንተ ደግሞ አሁን በግድ እንዲያድርጋችሁ በኃይል بتجلوتና مدفو ነገር بتሰሩት ኑሮ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለጨነገፈ ወይም ስለዋረደ አላህ ተቆጥቶበት ሊቀጣው ይችላል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተግባባን አይደል هذه رحمته عليه الصلاه والسلام عند اعرابي ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም مسجد ላይ مدينه ላይ بالا اعرابي شنتو شنا ይላል ሰሃቦቹ ለሙሉ እንዴት ትሸራለ رسول الله صلى الله عليه وسلم توت يجرس قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف ها توت يجرس كجرسه بهالا عند بالدي وها انطنا دفو بيت خلاص طهارا هنا الله اكبر سويه بتام تجرمنا اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر غيرنا احدا جتا يويننا محمد المارن كنياوچ ماننم اندات مرى يا الله مرض الحبيب صلى الله عليه وسلم ووفاته نبي عليه الصلاة والسلام ربكا تعمم رضيع الأول يمجمره يورو مجمره أكنات لي كباد راس متاتنا وبع ميان كتكت وبع نبر كذا بفيت بتوسنو كنات بفيت منبر لا يوطوا خطبة درجو رسول عليه الصلاة والسلام إن الله ألو الله إن كان مسجن الناس حمد ثناء كدرجو بهالا إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله عند بارياكو الله سبحانه وتعالى عمرت أولو دنيا ይሻላል ወይስ ኔ ዘንድ ያለው ይሻላል ብሎ ሲያማርጠው አንተ ዘንድ ያለው ይሻለኛል ብሎ መረጠ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሮብ ሊታመሙ ከዛ በፊት ከተወሰኑ ቀናት በፊት ማለት ነው እዚህ ላይ አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ የምር አለቀሱ ምክንያቱም መልእክቱ የገባቸው እሳቸው ብቻ ነበሩ ያ ምርጫ የቀረበለት ሰው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መሆናቸውን የተረዱት አቡበክር ብቻ ነበሩና አቡበክር ተንሰቅስቀው ማልቀስ ጀመሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቡበክር ምን አሏቸው ኢነ ሚን አመን الناس علي في صحبته وماله አቡበክር ከሁሉም በላይ በኔ ላይ ውለታ የዋለ በገንዘቡም በጓደኝነቱም አቡበክር ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ወዳ ጃድርጌ ከአላህ ሌላ ሚይዘው ቢኖር ይኖሮ አባበክር ነበር ወዳ ጃድርጌ ሚይዘው ነገር ግን እኹወቱን ፊል እስላም የእስላም ወንድማማችነት ወመወደቱሁ ውዴታው ፍቅሩ ይበቃኛል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر وده مسجد النبوي يمادرسو بر كلهم بيزغا كابو بكر بروج كلهم بروج يزغوا على الرسول عليه الصلاه والسلام اكنياتهم صحابوچ براچون كا مدينه مسجد غار اغطاطمو يسرو نبرنا كلهم برو يزغا وانا بر بتش يا ابو بكر دغمو يا ابو بكر يجل برجن يقرالو الرسول عليه الصلاه والسلام بليلا حديثاچو لاي ሁሉ ሙለታ ያዋለል ምን ሰው ምን ሁለታው መልሰናል ኢላ አባበክር አባበክር ብቻ ሲቀር የሱ ሙለታ ግን አላህ ይመልስለት ነው ያሉት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ድግድግ ባለው ጨለማ በቀዕን እንዲዘይርና እስትግፋር እንዳደርግ ታዝዣለሁ ብለው አባም ወሂባህ የተባለውን አገልጋያቸውን ይዘው ወደ በቀዕ ሄዱ በቀዕ ምናልባት መዲና መስጂድ ቅርብ ነው እዛው ቅርብ ነውና ያለው ቤታቸው ወጣው በሌሊት ወደ በቂ ሄዱ እስትግፋር ለማድረግ ለሰሐቦቻቸው ያ አባ ሁይባ አሉት አንተ አባ ሁይባ ወይ አሉት እንኒ ቀድ ኡቲቱ መፋቲህ ፈዛኢነ ዱንያ ወልኹልደ فيها የዱንያን ቁልፍና ከሷ መኖርን እንጭምር ተሰጥቻለሁ ነ ثم الجنة ከዛ በኋላ ደግሞ ጀነት እንድገባ فخيرت بين ذلك بزيهنا وبين لقاء ربي والجنة جيتاين مگناغيتنا جنت مگباتن بهولتو تمر مرچ اقربولنيال بدنيا تنورالله كلم نگر تمچاشتول خزائن الدنيا بجي هونو بهالا جنت تگباله ويساون جيتا غار تگناغينا جنت تگباله يميل مرچ اقربلني ابو مويبا منالاچو بابي انت وامي يا رسول الله فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها في الجنه انت يا الله ملكتنيا هوي اناتي ما باتين فدا يهن لهنا منو يا دنيا خزائن بمولو يازنا جنت نور وليم نوره زي زل عالم بحالام جنت انغبا انجي اين منرط علاچو رسول عليه الصلاه والسلام والله يا ابا موهبه لقد اخترت لقاء ربي والجنه والله لي ጌታዬን መገናኘትና ጀነትን መርጫለሁ አንተ አባ ሁይባ አሉትና እስትግፋር አድርገው ለበቂዕ ሰዎች ለሰሐቦቹ ከዛ ወደ ቤታቸው ተመለሱ አኢሻ ላገኙዋትና ወራሳ ወይኔ ራሴን አመመኝ አለች አኢሻ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በል انا والله يا عائشه ወራሳ እኔ ነኝ እንጂ والله الله والله ونبني انت عائشه ራሴን በጣም ያመመኝ እኔ ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛች ጊዜ ነው የጀመራቸው ከዛ መይሙና ቤት ነበሩ በሚቀጥለው ቀናት ከመይሙና በጣም ሲያማቸው ሚስቶቻቸውን በሙሉ አስፈቀዱ አኢሻ ጋር እንደሆን ፍቀዱልኝ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አባስና አሊ ደግፈዋቸው ረሱል አለይሂ ሰለም ወደ አኢሻ ቤት ሄዱ ከዛ በኋላ ውሃ አፍስሱልኝ አሉ ጭንቅላታቸው ላይ ራሴ ላይ ውሃ አፍስሱልኝ አሉ ውሃ አፍስሱላቸው ትንሽ ሲስቻላቸው ወጡና ማሰገድ ጀመሩ ከዛ በኋላ በሽታው በጣም ሲበዛባቸው ሙሩ አባበክር ወሊሰሊ بالناس አባበክር ንገሩት በሰዎች ይስገድ ያሰግድ ሰዎችን አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فقالت عائشه አባበክር እኮ ሲያሰግድ ስለሚያለቅስ አለች عائشه رضي الله عنها ድምጹ አይሰማምና عمر ያሰግድ ያ ረሱል الله عمرን ዘዘው አለች عائشه رضي الله عنها ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም አሏት አሁንም ደግማ ጠየቀቻቸው ሁለት ሶስተኛ ደገመችላቸው በመጨረሻ እኔ ያዘዝኳችሁን አድርጉ አቡበክር እንዲያሰግድ ዘዟል ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዛ በኋላ ትንሽ ቀለል ሲልላቸው አሊና አባስ ደግፈዋቸው ወደ መስጂድ ወጡ ከዛም አቡበክር መምጣታቸውን ሲያዩ ከሶላት ወደ ኋላ ሊሉ ሲሉ እዛው ቆይ ብለው ምልክት ሰጧቸውና ከአቡበክር ቀኝ በኩል ቁጭ አሉ ቁጭ ብለው አቡበክርን አሰገዱ አቡበክር ሌሎችን ሰሃቦች አሰገዱ አቡበክር ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይከተላሉ ሌሎቹ ሰሃቦች ደግሞ አቡበክርን ይከተላሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبغري من ذلك السم. خيبر لا أنديت يهودي سيدس سم مرزينكا يفي يلسكا قبل تاتشو نبرنا يعني وداونا أوتاوتا التقود بنبر قناهون منالو يا خيبر لا يك أم مسكوت مقل أهون مرزو يتاوك إنيام يدن سروتشي يتقرى الرتق مثل أن يعلى على رسول عليه الصلاة والسلام سنو فجر لاي أبو بكر يسجدو يسجدو فجر صلاة لاي رسول عليه الصلاة والسلام قردوشن قلت أدربو أبو بكر يسجدو صحابوج صوف سرتو يسجدو فتبسم عليه الصلاة والسلام فققالو صحابوچو صلات است نو دست علی فلکلاچو قربه رسول صلی الله علیه وسلم اون دنوال بقاون تشروچوال یوت نو بلو نگر گن یاچ یمچرشا ایتاچو نبرچ رسول علیه الصلاه والسلام مکنیاتوم رسول صلی الله علیه وسلم ارساچو بمیفلگوت ملکو صف تطبقو صلاتی یتسجد رسالاچو مولتو صحابوچو دیناچو نی یتگبرو مایت فلاگوتاچو سننبر نبر ያችን ግርዶሽ ገልጠው ያዩት ከዛ በኋላ ያ ግርዶሽ ከተሸፈነ በኋላ ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦቻቸውን አላዩም ሰሃቦችም ረሱላቸውን አላዩም ከዛም ቤታቸው ግርዶሹን ከሸፈኑ በኋላ አብዱራህማን ኢብኑ አቡበክር ያ አቡበክር ሲዲቅ ልጅ ሲዋክ ይዞ መጣ ያን ሲዋክ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባይናቸው ይከተሉ ነበር ሲዋክ ሲዋኩን ያዩ ነበር አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ سواك اندفلقوا أوكنا يا رسول الله سواك اللستوتوا يا الكواتشو أوسجن يا أبو بكر لجبة جويزت نبرون سواك كذابوا هلا لارتب اللهم دي يا رسول الله لارتب وي لالزب اللهم دي بمراك إيه على الشعيشة رضي الله عنها أو على رسول صلى الله عليه وسلم بملا عرتب بيست وحشو يا جن سواك هذا الرقو كذابوا هلا جاتشو ونوها وستيكتتو راساتشون ينكو لا إله إلا الله إن الموت إلى سكرات لموت سكارا لوني لا إله إلا الله الرسول عليه الصلاة والسلام قتلوا من علو اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى قتايوهي يتالاكم قتايين قربتنا تالاكم قربتنا تلاكم قربتنا لرسول عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها زقا من تلالج ومن نعم الله علي كذب فيت من تلالج اندو يلجنتنا على ما وكيكو رسول عليه الصلاة والسلام كجربة زي تكشاي لاي بتكشاي الناب عنقتي مكاكل تدفتو سموتو انيكو اسك امتكو اتشو النامج او جمركو الريم على تجمركو من نوساتشو اندقفي يعني اندي ادرق اسك امتكو اتشو النامج او جمركو تلالج قن الله تلك ولتا يوال اللي يمج الرشاو موتاتشو نبيت مهونونا بني جزي مهونو كني انقت لاي كني درت لاي تدقفو مموتاتشو اندقنا دقمو يني مراك انا يساتشو مراك مج الرشالاي بمقنان يتو الله يوال اللي تلك ولتا يهناو تلالج سواكم تلينا ترقى بستتشاتشو جزي بزي ملكو رسول عليه الصلاة والسلام أمتاتشونا دراء الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم صلاتاتشوهن صلاتاتشوهن بسراتشو يالوتن مباروتشم هنا بسراتشو يمتاستد الدراتشون سوج عدراء يملو سياتشون يتناقروا كذا ود آخر ألفوا يوم الاثنين سنوك أن أسرعوا للتنياوك أن لاي ود آخر ألفوا يتولدوت ربيع الأول نو وحيو رد الله تشو ربيع سنوك أنو هجرة ودمدنا يهدو تسنوك أنو يموتتم سنوك أنو عليه الصلاة والسلام ولذلك سنون يسوى متنبر رسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه ياهن إتاك تفتر بهنا ودبيتو استقبو سيقبو فوجده رسول عليه الصلاة والسلام آغين واتشو تاين يعني تشفافنو آغين واتشونا يدي رقيق القلب ልባቸው በጣም ረቂቅ ሆኖት አቡበክር ወላሂ በዛ ሰዓት ምን ሊሰማቸው እንደሚችል መገመት ይከብዳል። ፊታቸውን ገለጡት የረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከተሸፈኑበት ሳሟቸውና አለቀሱ። አቡበክር بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا قالوا ناتيم أباتيم فدا يهون الله أنت يا الله نبي بهيوتم هي الله موتهم انديت تامر الله قالوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كزام ودمين بروطنا من كان يعبد محمدا زيقان قدي عمر رسول عليه الصلاة والسلام متوالي من سوك الله በዚህ ሰይፌ ነው አንገቱን ቆርጬ የምጥለው والله رسول صلى الله عليه وسلم موسى ተውራትን ለመቀበል እንደሄደው እንደዛ ሄዶ እንጂ ሞቶ አይደለም አይሞትም አልሞተም رسول صلى الله عليه وسلم ሙቷል የሚል ካለ ሙናፊቅ ነው ብለው ሰይፋቸውን አሽረው ባሉበት አቡበክር ሲዲቅ رضی الله عنه በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ አዛኢም ጠንካራ ሰዎች የሚወጡትና منبر لا يوطئ خطبة ما درك جمرو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت محمدا يقزى ينبرا يا ملك ينبرا كألا محمد متوال الله نعم يا ملك الله أي موت زوتر زوتارينو وما مهن إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ይህንን አያ ቀርወላቸው መሐመድ እኮ ልክ እንዳለፉት ነብያቶች አይነት እንደሌሎች አይነት ነው ይሞታል እንደማንኛውም ነብይ ታዲያ ቢሞት እናንተ ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ እንዴ የሚለውን የቁርአን አያ ሲቀርወላቸው ሁሉም ሰሃቦች ልክ አሁን ለአቡበክር የወረደ ያክል ይህንን አያ ይናበቡ ነበር አላሁ አክበር ይህንን አያ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰሙት ያህል ይሰሙታል ሲቀሩት ኖረዋል ግን መሐመድ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሞቱ ይሆናል ብለው እኮ አስበው አያውቁም ከመحبባቸው የተነሳ ከዛ በኋላ እንግዲህ ያጠቧቸው ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጀናዛ መስተካከል መጣጠብ መከፈን የጀመረው ኡማውን አንድ የሚያደርግ መሪ ከተመረጠ በኋላ ሹፍ እስላም ስልጣኔ ሱብሃንአላህ በምን ሊገለጽ ይችላል ሐቂቃ ኡማውን አንድ የሚያደርግ ኸሊፋ አቡበክር ሲዲቅ ከተመረጡና በያ ቃል ከተገቡ በኋላ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከፈንና መታጠብና መከፈን የጀመሩት ተግባባን እንዴ አይነት ስልጣን ያለ ኢኽዋኒ ህዝብ መጀመሪያ አንድ የሚያደርገው መሪ ያስፈልገዋል ማለት ነው አይ ከዛ በፊት ነው እንግዲህ ያን አድርገው ነው ቀጥታ ወደ ማጠብ የመጡት የጀናዛ ማስተጣጠቡና ዝግጅቱ ላይ علي ابن ابي طالب عباس فضلنا قسم النبالو عباس ልጆች مولى رسول الله شقران النبال اسامه بن زيد الناسي ሰዎች ነበሩ رسولنا عليه الصلاه والسلام ለመخادم የገቡት وهيا فسو የነበሩት شقراننا اسامه ናቸው عباس فضلنا قسم ደግሞ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያገላብጡላቸው ነበር ማን ያጥባሉ አሊይ ኢብኑ አቢ ጣሊብ አጠቡ አሊይ ኢብኑ አቢ ጣሊብ በሚያጥቡበት ጊዜ ምን ይሉ ነበር ቢአቢ አንተ ወኡሚ አንተ አባቴና እናቴ ፊዳ ይሁንልህ አንተ ነብይ ማ አጥየበከ ሐያ ወመይታ እንዴት ደስ ትላለህ ሞተህም ሕያው ሆነህም በሕይወትህም በሞትህም እንዴት ታምራለህ ልብሳቸውን ምን እናድርግ ተባባሉ አጣቢዎቹ ልብሳቸውን እናውልቅና እንጠባቸው ወይስ ምን እናድርግ ተብለው ሲወዛገቡ ሁላቸውንም እንቅልፍ ይዟቸው ሄደና ድምጽ ሰሙ እግሲሉ ረሱላላህ መላእክቱ ምን አላቸው ረሱልን ጠቧቸው ወአለይሂ ቲያቡ ልብሱ ዛው ላይ ያለ ጠቡት እንዳትገልጡት የሚል መልእክት መጣ ففعلوا በዛ መልኩ አጠቧቸው የሚከበሩበትን ቦታ በሚመለከትም የት ንቅበራቸው በሚል አሁንም ንግግር ሲጀመር አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐን እኔ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲሉ ሰምቻቸዋለሁ ምን ማ ቁብብ ነብዩ ኢላ ዱፊና ሐይቱ ቁብብ አንድ ነብይ ህይወቱ አልፍም እዛው ህይወቱ ያለፈበት ቦታ ነው የሚቀበረው ሲሉ ሰምቻለሁና እዚው ከመቱበት ቦታ ላይ ነው መንቀብራቸው ብለው ፍራሻቸውን አንስተው እዛው ላይ ለህድ መቆፈር ጀመሩ። ለህዳቸው ነው የቆፈረው አቡ ጠልሃ አንሳሪ ነው። ከዛም በኋላ ሰሃቦቹ በተራየ እየገቡ ሶላተ الجናዛ ሰገዱ። ሩብለት ወደ ቀብር አስገባቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ቀብር ውስጥ የገቡትና ጀናዛውን የተቀበሉት ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተቀብለው ያስተኛቸው علي ابن ابي طالب الفضل نا قفل يمبالو ابن ابي عباس لجوج عندهم قشر يمبال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلغاي ناتشو رسول عليه الصلاه والسلام بذا ملكو كتقبلوا بهالا فاطمه انس بن مالك رضي الله عنها اغنيتشونا من قالت يا انس يا انس اطابت انفسكم ان تحتوا التراب على له صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام لا አፈር ስትደፉ እንዴት አስቻላችሁ አለች ፋጡማ ረዲየላሁ ዋ አባታ ወይ አባቴ ወይ ረበን ዳአ ጌታውን ጥሪ ሻለ ዋ ወይ ጅብሪል ነንአ ጅብሪልን ንገሩልኝ ጅብሪልን ተዕዚያውን ንገሩት የጅብሪል ወህይ ተቋረጠ ማለቷ ነው። 63 አመት እድሜ ከሆናቸው በኋላ በዚች ምድር ላይ ምንም ነገር ሳይተው ማተረከ ዲርሃመን ወላ ዲናራን ኢላ ድርአን ኡኺዘ ቢርህም ሳንቲም አልተውም። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተውት ነገር በደይኒ ተያዘ የዋስትና የጦር ልብሳቸውን ነበር። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ የጦር ልብስ በደይኒ ተያዘ ነበር። ሲበደሩ የጦር ልብሳቸውን አስይዘው ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተበደሩት። ያ በዋስትና የተያዘ ንብረት ብቻ ነበር የነበራቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ወደ ረፊቅ አልአዕላ ሲሸጋገሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ افضل الصلاة وازكى التسليم ما دام الليل والنهار ቀን ሌሊት መኖረ ቁጥር ንፋስ በነፈሰ ቁጥር በአሸዋ በተራሮች በዛፎች በሸንተረሮች ልክ በመخلوقاتዎች ልክ አላህ ረህመትና ደህንነት ያወርድባቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ወሸሂደ ሻሂዱ ሚን አህሊሃ ወሸሂደ ሻሂዱ ሚን አህሊሃ ለለፈለኩት ጠላቶቻቸው ምን አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያላመኑባቸው ሰዎች ታሪካቸውን አጥንተው በሳቸው የተደመሙ ሰዎች ምን አሉ? የአንድ ሺህ 400 ዓመት ታሪክ ያወራን ይመስላችኋል? አሁን ልክ አሁን አብረውን ያሉ አይመስልም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ጃዝቢየቱ ሐያቲሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማግኔቲክ ፓወር አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስብእና ስበቱ ኃይለኛ ነው። that's why እኛ እንዲህ አድርጎ ያንበረከከን ግን ሙስሊሞችን ብቻ አይደለም ያንበረከከው ከሙስሊሞች ውጭም ያለውን አንበርክኳል። ቅድም ያልኳቸው አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ አቡ ቁሐፋ አባታቸው ሲሰልሙ ይዘዋቸው ትልቅ ሰው ሆነው የመሩ ይዘዋቸው መጡና ምን ነው ያባበክር እኛ እንመጣለህ አልነበር እንዴ ይሄን ትልቅ ሰው ለምን ይዘው ትመጣለህ ሲሏቸው ያ ረሱላህ አንተም ይመጣብህ እንጂ አንተ ምትሄድ ሰው አይደለህም ያ ረሱላህ እኔ ነኝ ይዤ መምጣት ያለብኝ አባቴን አሉና አባታቸው ሸሃዳ አድርገው እስላምን ሲቀበሉ አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐን ስቅስቅ ብለው አለቀሱ። ምን ነው ያባበክር አሁን ደስታ ጊዜ ነው የምትደሰትበት ጊዜ ነው እንጂ ለምን ማልቀስ ለምን ሲሏቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አባበክር ምን አሉ? ያ ረሱላህ እኔኮ አባ ጣሊብ ትዝ ብሎኝ ነው አባ ጣሊብ በኩፍር በሞተ ጊዜ አንተ እርሶት የተሰማውትን ሀዘን አስተዋወስኩና ምን ነው አሁን አባቴ ከመሰለም ኑሮ አባ ጣሊብ በሰለመና ረሱሉ ደስ ባላቸው በያስበይ ነው አለ ሱብሃንአላህ። ረሱሉ ደስ ባላቸው በያስበይ ነው። ከታቢዒዎችም አንድ ትልቅ ዓሊም እኔ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ከመውደዴ የተነሳ ሁሌም አባ ጣሊብ ሲሞቱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰማቸው ሀዘን ትዝ ይለኝና ምን ነው ረሱሉ ደስ ብሏቸው እኔ ከፍሬ አባ ጣሊብ በሰለሙ ላለው ይላሉ እኔ የኔ እስልምና ምን ነው ለአባ ጣሊብ በሆነና ረሱሉ ደስ ባላቸው ብዬ እመኛለሁ የሳቸውን ሀዘን ማሰብ ስለሚከብደኝ ይላሉ። እነዚህ ተከታዮቻቸው ናቸው፣ አማኞቻቸው ናቸው። ሌሎቹ ምን አሉ? የአውሮፓ ተላላቅ ጸሐፊዎችና ፈላስፋዎች በርናንድ ሾው እንግሊዛዊ ተላላቅ ፈላስፋና ጸሐፊ በአረብኛ የተተረጎመ ነው ማነብላችሁ። أوروبا الآن ابتدأت تحس بحكمة محمد الآن بهون ساعات أوروبا يا رسول عليه الصلاة والسلام يا محمد انت أبد مجنز بجمرا لك وبدأت تعيش دينه يسون هايمانوت منور جمرا لك كما أنها ستبرئ العقيدة الإسلامية مما اتهمها بها من الراجين رجال أوروبا في العصور الوسطى በመካከለኛው ክፍለ ዘመን ጽንፈኛ የአውሮፓ ቀሳውስቶች በእስልምና ላይ የተጫወቱትን መጥፎ ገጽታን የማበላሸት ሥራ የማጽዳትን ሥራ መስራቱ አይቀርም። አውሮፓ ለዚህ ነብይ መመስከሩ አይቀርም። لقد درست محمد محمد አጥንቻለሁ باعتباره رجلا مدهشا አስገራሚ እና አስደናቂ ሰው በመሆኑ አንጻር አጥንቻለሁ فرأيته بعيدا የመሲህ ተቀናቃኝ ከሚባለው የመሲህ ጠላት ከሚባለው ርቆ ነው ያገኘሁት። አይ የመሲህ ጠላት ሳይሆን የሰው ልጅ አዳኝ ነው ሊባል የሚገባው ይላል ጆርጅ በርናንድ ሾው። ሙንቂዝ الانسانيه የሰው ልጅ አዳኝ ነው ሊባል የሚገባው። አውሮፓ بدأت في العصر الراهن تفهم عقيده التوحيد የተውሂድን አንድ አምላክን ማምለክ ምን ያክል አስፈላጊ እንደሆነ አውሮፓ መረዳት ጀምራለች። وربما ذهبت الى ابعد من ذلك كزين بلاي الفا ሄዳለች فتعترف بقدره هذه العقيده على حل مشكلاتها اوروبا ውስጥ ያለባትን ችግር የስነ ምግባር ችግር የፋሚሊ ችግር የሌብነት ችግር የስርቆት የተለያየ የስነ ምግባር ችግሮችን የሚፈቱበት ብቻኛ መንገድ እስልምና መሆኑን ማመን ጀምሯል። الله اكبر وشهد شاهد من اهلها فبهذه الروح يجب ان تفهموا نبوءتي لك سو يالفوا الله هون يلم بحال